الفصل السادس، أحمد أمين، الحس الأخلاقي وسلطان العقل، بصوت مروى مدين. ليس من المستحب عادة إطراء الابن لأبيه، إذ يعتبر من قبيل مباهات المرء بنفسه، ولكني أتساءل، إذا كان هذا الأب معترفاً له بالفضل من الخاصة والعامة كأحمد أمين، فما العيب في أن يشارك الابن في الإطراء، خصوصاً وهو يعرف عن أبيه ما لا يعرفه الناس، وقد يهمهم أن يعرفوه؟ ليس المدح ولا الهجاء بالأمر المستهجن، وإنما المستهجن فقط هو الكذب، ولهذا سوف أعاهد القارئ ألا أقول في هذا المقال على الأقل إلا ما أعتقد أنه الحق. ربما كان أفضل ما في أبي على الإطلاق حسه الأخلاقي القوي، لا أدري من أين أتى به، هل ورثه عن أبيه أم كان نتيجة لتربيته الدينية العميقة، على أني لا أعرف كيف يورث الحس الأخلاقي أبا عن جد، كما لا أعرف كيف يولد الشعور الديني القوي حسا أخلاقيا قويا عند البعض، ومجرد تمسك بشكليات الدين عند البعض الآخر. على أي حال، لا شك عندي في أن أبي الذي جاء من أسرة شعبية متوسطة الحال كان أرستقراطي الأخلاق والحس، إذا جاز هذا التعبير. كان دائم التساؤل عن الموقف الأخلاقي الصحيح، وكأن المسائل كلها وأمور الحياة كلها تتحول عنده في نهاية الأمر إلى مشكلات أخلاقية، فهو لا يرقي موظفا لأنه يحبه، ولكنه لأنه أقدر من غيره بالترقية، وهو يستقيل من وظيفة رفيعة لدى أي اعتداء طفيف على كرامته، ويقف ضد السلطة إذا رآها ظالمة، ويرفض منصبا خطيرا إذا اعتقد أنه ليس أهلا له، إلى آخره. أذكر مرة أنني كنت وأخي حسين نتحرق شوقا لرؤية فيلم يعرض في سينما في وسط البلد، وكنا نسكن في مصر الجديدة، مما يتطلب ركوب المترو الذي لم يكن والدي يسمح لنا بركوبه وحدنا، إذ لم نكن قد تجاوزنا العاشرة أو الحادية عشرة من عمرنا. كنا على يقين بأننا إذا استأذناه فسوف يرفض، فهدانا تفكيرنا إلى الحل التالي: سألناه عما إذا كان يسمح لنا بالذهاب إلى سينما في مصر الجديدة فأذن لنا، ثم استجمعنا شجاعتنا وركبنا المترو وذهبنا إلى السينما التي نريد الذهاب إليها في وسط البلد. وفي طريق عودتنا نزلنا من المترو عند السينما التي سمح لنا بالذهاب إليها، وذهبنا إليها فعلا دون أن ندخلها، ثم سرنا على أقدامنا منها إلى المنزل مبررين فعلتنا لأنفسنا بأننا في الواقع فعلنا ما ذكرناه له بالضبط، ولم نقل شيئا يخالف الحقيقة، وإنما فقط لم نقل له الحقيقة كلها. ومع ذلك فلا أدري كيف انتهت القصة بأن اعترفنا بما فعلنا، ودارت مناقشة طويلة بيننا وبينه عما إذا كنا قد ارتكبنا عملا غير أخلاقي لمجرد أننا لم نقل كل الحقيقة. لا شك عندي في أن حسه الأخلاقي القوي هو المسؤول عن حيدته فيما كتب عن المذاهب الدينية المختلفة عندما عالجها في سلسلة كتبه المعروفة فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام، فهو لا يجد ما يمنعه من أن يذكر حسنات المذهب الذي لا يتعاطف معه أو بعض النقائص في المذهب الذي يميل إليه قلبه، ولعل هذا هو أيضا ما يفسر موقفه من السياسة. إن اشتغال أحمد أمين بالسياسة يكاد يكون مقصورا على الفترة الأولى من شبابه عندما كان هناك شبه إجماع على تأييد الوفد وسعد زغلول، أي عندما كانت القضية السياسية التي تشغل الأذهان قضية قومية في المقام الأول. في تلك الفترة تعاون أحمد أمين مع سعد زغلول أيام وجود الزعيم في باريس في أن يرسل إليه التقارير السرية عن الأوضاع في مصر، كما اشترك في ثورة 1919 بأعمال يقصد منها التعبير عن التعاضد التام بين المسلمين والأقباط في تأييد الثورة. ولكن أحمد أمين انصرف انصرافا تاما عن السياسة وأدار لها ظهره عندما تحولت إلى سياسة حزبية أساسها الانتصار لشخص دون آخر، لا لمبدأ دون غيره. روى لي أحد تلاميذه الذي صار فيما بعد أستاذا مرموقا للصحافة أنه ذهب إليه وهو موظف صغير في إدارة جامعة فؤاد الأول القاهرة الآن، عندما كان أحمد أمين يصدر مجلة الثقافة ويرأس تحريرها. يحمل إليه نقداً لكتاب كتبه أستاذ كبير في التاريخ، ويطلب إليه نشره في مجلة الثقافة. وقرأ أحمد أمين ما قال الموظف الصغير ورأى صلاحيته للنشر، فإذا بكاتبه يرجوه أن ينشره بدون توقيعه، خوفاً من انتقام المؤلف صاحب النفوذ الكبير. فيهدئ أحمد أمين من مخاوفه ويقنعه بوضع اسمه على المقال، ويعده بحمايته إذا لزم الأمر. ويظهر المقال، فيغضب مؤلف الكتاب المنتقد غضبا شديدا، ويتصل بأحمد أمين يؤنبه على سماحه بنشر نقد لكتابه في مجلته وهو صديقه وزميله. فيوبخه أحمد أمين على غضبه وضيق صدره بالنقد الذي لا يستهدف إلا إظهار الحق، ويقول له ساخرا: هل يا ترى كنت ستكلف نفسك عناء الاتصال بي لشكري لو كان النقد لصالحك؟ أعتقد أن هذا الحس الأخلاقي القوي هو الذي بهر أصدقاء أحمد أمين ومعارفه، ولكن لعله هو أيضا ما جعله يؤثر الوحدة على الاجتماع بالناس. كان زملاؤه يعيدون انتخابه سنة بعد سنة وبالإجماع رئيسا للجنة التأليف والترجمة والنشر منذ تكوينها سنة 1914، وحتى توفي في سنة 1954، وكأنهم لا يجدون من بينهم من يمكن أن يتخذ موقف القاضي العادل مثله. كان من أصدقائه من هو شديد الحدة في الحب والكراهية، والمقاتل العنيف بالحق والباطل، فإذا هو يجمع بينهم ويؤلف بين قلوبهم، وإذا أدلى برأيه فيما بينهم من خصومة، رأوا في رأيه على الفور ما كان يقوله لهم ضميرهم طوال الوقت. فإذا أردت مني أيها القارئ العزيز ألا أكتفي بألا أقول غير الحق، بل وأن أقول كل الحق، ذكرت لك أيضا أن أمي على شدة محبتي وإعزازي لها لم يكن يتوافى لديها هذا الحس الأخلاقي القوي الذي كان متوافرا لأبي. ربما كانت أخف ظلا وألطف معشرا، ولكنها كانت بلا شك أكثر مكرا وأشد دهاء. لم تكن بخيلة بخلا منفرا، ولكنها كانت بلا شك حريصة على المال حرصا واضحا. كان يزيده قوة ما رسخ في ذهنها من أن الرجال لا يمكن الاطمئنان إلى وفائهم، وكانت دائمة الترديد للمثال الشعبي القديم: يم أمن للرجال يم أمن للمية في الغربال. فسيطرت عليها فكرة أن يكون لها من المال ما يكفي لشراء بيت باسمها يدر عليها من الدخل ما يغنيها عن أبي إذا حدث وتنكر لها. بدأت إذن منذ أيام زواجها الأولى تضيف القرش بعد القرش إلى دفتر التوفير بمكتب البريد، تقتطعه مما يعطيه لها أبي، وهي تحتفظ بحجم مدخراتها سرا من الأسرار لا يعرفه غيرها. كان أبي يعرف ما يحدث ويغض البصر عنه، وكانت هي تعرف قلة مبالاته بالمال، فتبالغ في تصوير ما يتكلفه الطعام ولوازم البيت، فيعطيها دائما ما تطلبه دون نقاش، وهو يعرف جيدا أن ما يعطيه لها أكثر بكثير مما تحتاج له، ولكنه إذ كان يعرف هو نفسه عجزه التام عن الادخار يتظاهر بتصديقها أملا في أن تقوم هي بما يعجز عن القيام به من ادخار. فجاءته مرة بأنها أصبحت الآن تملك 300 أو 400 جنيه في دفتر التوفير، وأنها تريد أن تشتري منه نصف البيت الذي نسكنه، وكانت قيمة هذا النصف تزيد بالطبع عدة مرات عما تملك، فإذا به يوافق دون مناقشة على أن يكتب باسمها نصف المنزل. ثم لم تنقض سنتان أخريان أو ثلاث حتى أعلنت أنها تملك الآن بضع مئات أخرى وأنها ترغب في شراء النصف الآخر، فيوافق أبي على ذلك أيضا رغم تفاهة المبلغ الذي تعرضه عليه. وإذا بالبيت الذي نسكنه، وهو فيلا جميلة من دورين بحي راق من أحياء القاهرة، قد اشترته أمي من أبي بأقل من 1000 من الجنيهات. ثم تمر بضع سنوات أخرى، وإذا بأمي تقول لأبي ضاحكة إنه يسكن في بيتها دون أن يدفع لها إيجارا، ثم تتحول النكتة إلى جد، فيقبل أبي أن يعطيها 20 جنيها في الشهر إيجارا للبيت الذي نسكنه. ولم تقنع أمي بهذا، بل ظلت كل بضع سنوات تتندر بتفاهة الإيجار، معددة مزايا المنزل ومشيرة إلى جماله وجمال الحديقة بما فيها من أشجار الجوافة وشجرة المانجو، فإذا بها تطلب كل بضع سنوات زيادة الإيجار، ويقبل أبي عن طيب خاطر كل ما تطلبه. كان حصول أحد منا على بضعة قروش من أمي أشبه بمحاولة استخراج الماء من الصخر، فقد كانت دائما تتظاهر بأنها لا تملك قرشا واحدا، حتى يأتي تصريحها المفاجئ هذا كل بضع سنوات بأنها تعتزم شراء هذا البيت أو ذاك. لم يكن من السهل أيضا أن يطلب أحد منا من أبي مالا يزيد على ما قرره لكل منا من مصروف شهري، ولكن الصعوبة هنا لم يكن مصدرها حرصه على المال، بل مجرد الخوف والرهبة من إزعاجه ومن أن يكتشف عجزنا عن الالتزام بما قرره لنا. كان من أكره الأمور لديه أن يرضخ لمطلب أحد منا لبعض المال قبل أن ينتهي الشهر، خوفا من أن يولد لدينا هذا شعورا بأنه لا حدود لما يمكن لنا الحصول عليه من المال، فيفسد علينا هذا مستقبل حياتنا. ولهذا كثيرا ما كان يلجأ سرا إذا اكتشف شدة حاجة أحدنا إلى المال إلى أن يعطي المبلغ لأمي طالبا منها أن تعطيه لصاحب الحاجة، متظاهرة بأن المال منها هي، وتستغل هي هذا الموقف لصالحها متظاهرة بالكرم والأريحية. على أن ما كان يضايقنا من أبي حقيقة هو عجزه عن التعاطف مع أي رغبة لدينا في أي نوع من أنواع الرفاهية، كان هو قليل الاحتفال بأي صورة من صور التأنق، وزاهدا تماما في أي محاولة لمجاراة الآخرين في رفاهية العيش، وكان يفترض أن لدينا الدرجة نفسها من اللامبالاة في سن لم تكن تسمح لنا بمجاراته في بساطته. كانت فكرة التأنق في الملبس تثير احتقاره، ومن ثم كان من أصعب الأمور أن يفاتحه أحد منا برغبته في حذاء جديد أو بدلة جديدة إذا لم يكن الأمر يتعلق بحاجة ضرورية، كأن يرى الحذاء وقد أصبح مليئا بالثقوب، أو البدلة وقد ضاقت ضيقا غير محتمل بصاحبها. بل إنه كان إذا اصطحب أحدنا لشراء حذاء جديد له سرعان ما يفقد صبره إذا اشتكى الولد المسكين من أن الحذاء أضيق من اللازم أو أوسع من اللازم، فالحذاء الضيق سوف يتسع مع الوقت مع تكرار احتذائه، والحذاء الواسع سوف يضيق مع الوقت مع نمو الجسم. وكثيرا ما كنا نفاجأ بعودته إلى البيت وهو يحمل عددا من البيجامات من اللون نفسه ولكن بأحجام مختلفة، يلقي بها إلينا على أنها للأولاد دون أن يخطر بباله أن أحدنا قد يفضل لونا أو نوعا مختلفا عن الآخرين، وإذا بها تودع درجة من الأدراج وقد أصبحت ملكية شائعة للجميع، يسحب كل منا بيجامة عند الحاجة فيكتشف أن سروالها يتسع لشخصين أو أن أكمامها قد بلغت أطراف الأصابع. تهور مرة فأعلن لنا أنه قرر شراء سيارة جديدة من طراز كرايسلر لتحل محل سيارته القديمة التي كانت تثير الرثاء من فرط قدمها وتستدر الضحك والسخرية من أصدقائنا، وأعلننا الخبر للأصدقاء بفخر منتظرين بفارغ الصبر يوم تسلم السيارة، فإذا به يصيبنا بخيبة أمل كبيرة إذ يخبرنا في أحد الأيام بأنه قد استرد العربون، إذ هداه تفكيره إلى أن الأمر لا يزيد على أن يكون حماقة بالغة وحبا للمظاهر الفارغة طالما أن السيارة القديمة قادرة على القيام بالوظيفة المطلوبة منها لعدة سنوات أخرى. هكذا كان حاله مع كل مظاهر المدنية، فقلة الماء والإبريق الفخاري الواقفان في صينية على سور الشرفة ليشرب منها الجميع يغنيان عن الثلاجة الكهربائية، وجهاز الراديو القديم الجالس على رف مرتفع على الحائط لكي لا تصل إليه أيدي العابثين يغني عن الجرامافون والاسطوانات إلى آخره. لم يكن من الممكن إذن أن نتوقع أن يكون لبيتنا أي مظهر من مظاهر الجمال في الداخل، فهو لا يحتوي إلا على الضروريات. ولا أذكر أن صورة جميلة قد علقت على الحائط أو قطعة أثاث جديدة اقتنيت لسبب جمالي بحت. ومع ذلك فمن المؤكد أن أبي كان يحمل إلى جانب حسه الأخلاقي القوي حسا جماليا قويا كذلك. كل ما هنالك أنه لم يتعود منذ طفولته أن يرى في الأثاث مظهرا من مظاهر التعبير الجمالي، وإنما رسخ في ذهنه أنه يقتنى لاعتبارات وظيفية بحتة. كان حسه الجمالي يظهر في جلوسه أمام البحر ساعات طويلة، يتأمل تتابع أمواجه أو حبه للخروج إلى الصحراء للاستمتاع بالامتداد اللانهائي للرمال وبالهدوء الشامل، وفي تفضيله للجلوس للكتابة أو القراءة في الحديقة، وفي متابعته لما نما وما لم ينم من أشجار وزهور، وفي كراهيته الشديدة للضوضاء، وفي تقديره للغة الجميلة والنكتة الذكية، بل وربما قبل هذا وذاك في حسه الأخلاقي القوي. أوليس صحيحا أن الحس الأخلاقي هو من فصيلة الحس الجمالي نفسه، أو هو جزء منه؟ جانب آخر من جوانب أحمد أمين التي تستحق التأكيد هو ما يمكن أن يطلق عليه غلبة سلطان العقل عنده أو ضعف الهوى. وعندما أقول إن أحمد أمين كان يتميز تميزا واضحا بقوة سلطان العقل، فإن هذا القول ليس من قبيل تحصيل الحاصل الذي يصدق بالضرورة عليه باعتباره عالما ومفكرا، كما أنه ليس من باب إطراء الابن لوالده، فهو ليس من قبيل تحصيل الحاصل، لأن الذي أعنيه لا ينطبق بالضرورة على كثرة من أبناء جيله وزملائه من الكتاب والمفكرين، إذ أريد أن أزعم أن هذه الصفة لا تتوافر بالدرجة نفسها عند أدباء وكتاب عظام من جيله كطه حسين أو العقاد أو الحكيم أو المزني، وهو ما سأحاول أن أبينه فيما بعد. كذلك فإن هذا القول ليس قولا يصدر لمجرد الإطراء، إذ إن ما يمكن أن يسمى بضعف الهوى عند أحمد أمين قد يعتبره البعض سببا لتفوق طه حسين أو المزني أو الحكيم عليه كأديب، وإن كان أيضا سببا لتفوقه عليهم كعالم ومؤرخ. أحمد أمين رجل معتدل أشد الاعتدال في أحكامه الشخصية والعامة، قادر على إخضاع عواطفه للمنطق ويأبى أن يترك لها العنان، وهو من أكثر الناس استعدادا للاعتراف بالخطأ وترحيبا بالنقد العاقل. يحب أن يقلب الأمر على كافة جوانبه فيرى في كل شيء محاسنه ومساوئه، وهو من أكثر الناس نفورا من النفاق وسأما منه، إذ إن عقله اليقظ دائما لا يكف عن تنبيهه إلى عدم المبالغة في تقدير نفسه. ذهب بعض أصدقائه إلى تفسير هذا الاعتدال عند أحمد أمين بأنه كان في مطلع حياته دارسا للشريعة وقاضيا، فقالوا إنه كان يكتب أيضا كقاض، ولكنني أرفض هذا التفسير. فصفة متأصلة إلى هذه الدرجة في نفسه وتصرفاته يستبعد في رأيي أن تنتج عن مجرد توليه وظيفة من الوظائف أو عن نوع معين من الدراسة، وليس كل من درس القانون أو تولى القضاء معتدلا بالضرورة في أحكامه وسلوكه، بل قد يكون الأقرب إلى الحقيقة أنه درس الشريعة وتولى القضاء لأن هذا أو ذاك صادف ميلا قويا لديه، والأرجح أنها صفة ولدت معه أو أنها من نتاج تربيته الأولى. ما مظاهر هذا الاعتدال وضعف الهوى عند أحمد أمين في سلوكه الفردي والعام وفي إنتاجه الفكري؟ أحمد أمين عندما يتزوج لا يتزوج عن حب، وإنما عن تقدير هادئ لمحاسن العروس وأوجه القصور المحتملة فيها، ومحاسن الأسرة التي يتزوج منها وأوجه ضعفها، وإذ تتغلب الأولى على الثانية يقرر الزواج على بركة الله، وهو بعد الزواج يقرر بعد تفكير طويل أن أفضل الأشياء للأسرة والأمة ألا يزيد عدد الأولاد على 2 أو 3 على الأكثر، وهو يقرر أيضا بعد قراءة مستفيضة لكتب التربية أنه إذا أحسن تربية الأول قلده بقية الأبناء. فالمهم إذن أن يوجه رب الأسرة عنايته لحسن تربية أكبر أولاده، ولكنه لم ينجح في تنفيذ قراره الأول، ولا يبدو أنه كان على صواب تام في الثاني، فقد تغلبت عليه مخاوف الزوجة وطموحها إلى أن يكون لها عدد غفير من الأولاد، عملا بنصيحة دأبت على سماعها بأن عليها أن تقص جناحي زوجها لكي لا يطير. وليس أفضل من كثرة الأولاد أثرا في منع الزوج من الطيران، بل ومن الحركة. كما أظن أنه كان مبالغا في تقدير أهمية سلوك الولد الأكبر في التأثير على بقية الأولاد، فلا أظن أني وأنا أصغر الأولاد قد تأثرت كثيرا بسلوك أخي الأكبر، وأظن أن أبي قد بالغ هنا كما بالغ كثيرون من أبناء جيله، ربما بتأثير الفكر الغربي السائد في ذلك الوقت في الأهمية التي كانت يوليها لأثر البيئة على حساب عوامل الوراثة. وحياة أحمد أمين العائلية حياة هادئة ومستقرة، لم يعكرها زواج آخر أو طلاق أو نزوات طارئة، وهو عادل أيضا في معاملته لأولاده، فلا أذكر أبدا أنه أبدى إيثارا لواحد منا على الآخرين، وهو يريدنا أن نحكم العقل أيضا ونحن في أشد الأعمار طيشا، فكل المطالب تحتمل التأجيل أو الإلغاء عدا المطالب المتعلقة بالدراسة أو الصحة، وأكثر الأشياء في نظره كمالي، من الثلاجة الكهربائية والغسالة الأوتوماتيكية إلى أي مظهر من مظاهر التأنق في الملبس أو الأثاث. وغلبة سلطان العقل عند أحمد أمين تظهر أيضا في حياته العامة، فهو بعد أن يصبح أستاذا للأدب العربي في كلية الآداب وهو لا يزال يرتدي العمامة والقفطان، يتساءل عما إذا كان هذا الزي الذي يناسبه وهو قاض شرعي قد أصبح يناسب الآن منصبا مدنيا بحتا، ويطير التفكير في الأمر ويستشير أصحابه، فنفسه لم تتعلق بشدة بهذا الزي أو ذاك، وهو لا يرتدي هذا الزي أو غيره تقليدا أو خيلاء أو رغبة في الظهور، وإنما يريد فقط أن يرتدي الزي المتفق مع عمله، وهو لا ينضم إلى أي حزب من الأحزاب، إذ هو لا يستهويه واحد منها دون غيره، وقد رأى السياسيين تحكمهم الأهواء وتغرهم المناصب، ويفرحون بما لا يفرح به ويأسون على ما لا يأس له. وإذا كان قد عده البعض من رجال الحزب السعدي، فإن الأمر لا يزيد في الواقع عن تقديره الفائق لشخصية النقراش باشا ونزاهته، وليس إعجابا بسياسة الحزب وتفضيلا له على غيره، فهو لم يرى فارقا يستحق الذكر بين مبادئ هذا الحزب وبين مبادئ غيره. وعندما يظن النقراشي أن المودة المتبادلة بينهما قد تغري أحمد أمين بأن يقبل رئاسة تحرير جريدة الحزب اليومية الأساس يعرضها عليه، وكان قد ترك لتوه عمله بالجامعة بوصوله إلى سن المعاش، فيعود أحمد أمين إلى داره يفكر في الأمر ويذكر لنا مزاياه ومساوئه، وهو يشعر في قرارة نفسه منذ البداية بأنه لابد رافض العرض، ثم يرفضه بالفعل رغم ما فيه من وعد بالجاه والسلطان والمرتب المجزي. لا عجب إذن إذ يرشح اسمه للبشوية أن يرفض الملك الإنعام بها عليه، إذ ماذا قال أحمد أمين في الثناء عليه؟ وإذ يرشيحه كبار السعديين وزيرا للمعارف يحتج شباب الحزب، إذ أين ولاء أحمد أمين للحزب؟ وأذكر أنه قرب نهاية الأربعينيات اتصلت به مؤسسة فرانكلين الأمريكية تطلب منه أن يشرف على إصدار كتاب يشترك فيه 10 أدباء من المصريين و10 من الأمريكيين، بحيث يكتب كل منهم فصلا بعنوان علمتني الحياة، يذكر فيه دروس حياته وما حظي به من تجارب، فإذا بأحمد أمين يرى جاذبية الفكرة من الناحية الثقافية البحتة، ولكنه لا يرتاح لأنها ممولة من أجنبي، فيطيل أيضا التفكير في الأمر ويستشير أصدقاءه، ويتحول الأمر لدي إلى معضلة فكرية أو مشكلة أخلاقية، إلى أن يطمئن إلى رأي لطف السيد إني أتعاون مع الشيطان لنشر العلم. وأحمد أمين يظل الصديق الوفي الصدوق لعبد الرزاق السنهوري إلى آخر أيامه، ولكن يجمع أيضا بينه وبين طه حسين احترام متبادل تعلوه جفوة سطحية. ويشتد العداء بين السنهوري وطه حسين، وهما رجلان لا يقلل من شأن أيهما حدة المشاعر وجموح العاطفة، فيظل أحمد أمين على علاقة طيبة بكليهما، وكأن كل منهما يرى في أحمد أمين ضميره هو والحق الذي ترفض العاطفة الاعتراف به. فإذا مات أحمد أمين رثاه هذا وذاك بأجمل عبارة وأصدق إحساس. وترى مثل ذلك في مناسبة أخرى استرعت الانتباه ولفتت الأنظار، فإذ يقع على أحمد أمين ظلم كبير وهو أستاذ في كلية الآداب، عندما يرفض مجلس الكلية منحه الدكتوراه على كتبه الشهيرة في التاريخ الإسلامي لسبب لا صلة بينه وبين استحقاق أحمد أمين للدرجة. تنظم له مجموعة من أصدقائه حفلا غير معهود يدعى إليه رجال مصر من رؤساء الأحزاب ورؤساء الوزارة الحاليين والسابقين، فيجلس هؤلاء جميعا ليحتفلوا بأحمد أمين، وهم الذين لا يطيق واحد منهم الآخر، ويشتركون جميعا في إلقاء خطب الثناء عليه قبل أن ينفضوا إلى خلافاتهم ومشاجراتهم. ويصل أحمد أمين إلى عمادة كلية الآداب، ثم يستقيل منها احتجاجا على نقل أستاذ منها دون استئذانه، فيسأله صحفي عن شعوره لدى تركه العمادة، فيقول كلمته الهادئة العاقلة: أنا أكبر من عميد وأصغر من أستاذ. فالسلطة لم تستهوه ولم تنسه لحظة واحدة معنى الأستاذية ومعنى العمادة. لم يكن من الممكن إذن ألا تظهر غلبة سلطان العقل عند أحمد أمين في فكره وكتاباته، فهو يتفق مع طه حسين وعبد الحميد العبادي أستاذ التاريخ بجامعة الإسكندرية على الاشتراك في عمل ضخم يؤرخ للإسلام، على أن يتناول طه حسين التاريخ الأدبي والعبادي التاريخ السياسي، وأحمد أمين تاريخ الحركات الدينية والفلسفية والحياة العقلية بوجه عام. ويتوجه أحمد أمين بكل نشاطه لفترة تزيد على 30 عاما لإتمام مهمته، فينتج سلسلة فجر الإسلام وضحاه وظهره، ويختمها بكتاب يوم الإسلام، وكلها تتميز برصانة التحليل والبعد عن الهوى والدقة في البحث عن الأسباب والمسببات. بينما يتجه طه حسين إلى التاريخ الإسلامي تاريخا أقرب إلى الأدب منه إلى التاريخ والتحليل، فينتج على هامش السيرة، ويظل هذا هو الفارق الأساسي بين إنتاج الرجلين. فإذ يكتب طه حسين الأيام ويكتب أحمد أمين حياتي، يقدم لنا طه حسين تحفة فنية، ويقدم لنا أحمد أمين صورة صادقة كل الصدق، ليس فقط لحياته بل لحياة مجتمعه في عصره، فيصف الحياة الاجتماعية في الحارة والكتاب والجامعة، ويحلل المجتمعات الأوروبية والشرقية التي أتيحت له زيارتها، وكأنه لا يريد الإمتاع بقدر ما يريد التنوير، فتأتي عبارته مباشرة مقتضبة لا تزيد كلمة واحدة على ما يفي بالغرض. وقد يحار قارئ طه حسين فيما يرده إلى خيال الكاتب، ولا تصيبه مثل هذه الحيرة وهو يقرأ لأحمد أمين. وأحمد أمين يخضع نفسه لهذه النزعة العادلة نفسها في الحكم على الأشياء والأشخاص، فهو وإن كان يعرف قدر نفسه ولا يغمطها حقها، فإنه لا يكاد أبدا يشعر بالغرور، إنه لو لم يكن يعرف لنفسه قدرها ما كان قد أقدم قط على كتابة تاريخ حياته، ولكنه مع ذلك يقدم على هذا العمل بوجل شديد وبتواضع جم، وإذا به يجد نفسه مضطرا لأن يبدأ كتاب حياته بالإجابة على السؤال ذي الإجابة البديهية: من أنا حتى أكتب تاريخ حياتي؟ فيكتب في المقدمة: ما للناس بحياتي، لست بالسياسي العظيم ولا بذي المنصب الخطير، إلى آخره. ولكنه يستمر في الكتابة لأنه يعرف أن لديه بالفعل ما يستحق أن يقال. وفي الكتاب نفسه يروي قصة شيقة عن نفسه تحببك فيه بما ينطوي عليه من تواضع جذاب قد يصل إلى درجة غمط النفس حقها، فهو يدعى إلى إلقاء محاضرة في مدرسة القضاء الشرعي وهو لا يزال طالبا فيها، والذي يطلب منه ذلك هو ناظر المدرسة نفسه، الرجل المهيب الفاضل عاطف بركات. وكانت العادة أن تعرض المحاضرة على الناظر ليقرأها ويقرها أو لا يقرها، ويرسل أحمد أمين المحاضرة إلى الناظر، فيردها الناظر إليه مع رسول دون أن يكتب عليها شيئا، ويبحث أحمد أمين عن ملاحظات الناظر فلا يجدها، فيقول لنفسه: طبعا، وكيف تعجبه مثل هذه المحاضرة؟ فهذه الفكرة قديمة، وتلك الفقرة أسأت فيها التعبير، والمحاضرة كلها ليس فيها ما يستحق أن يقال. وإذا بالناظر يقابله صباح يوم المحاضرة فيسأله متعجبا: لماذا لم تعلن عن المحاضرة؟ فيجيبه أحمد أمين: لأنها لم تعجبك، إذ لم أجد عليها ما يدل على موافقتك. فيقول الناظر مستنكرا: أبدا، إنما وجدتها كاملة، ليس فيها ما يعلق عليه. فيعيد أحمد أمين قراءة المحاضرة ويقول لنفسه: إن مع الناظر الحق، فهذا المعنى الجديد لم يسبق إليه، وهذه الفقرة بديعة سلسة. ويلقي المحاضرة فيستحسنها الناس فيعتبرها حسنة. إن هذا الذي نسميه بضعف الهوى أو غلبة العقل عند أحمد أمين قد يكون هو المسؤول عن كونه عالما ومؤرخا أكثر من كونه فنانا أو أديبا بالمعنى الضيق للأدب، فليس لدى أحمد أمين عنف طه حسين وقوة عاطفته، وليس لديه بوهيمية المزني ولا قوة خيال توفيق الحكيم، ولكن هذه الصفة نفسها هي التي حمت أحمد أمين من الارتماء في أحضان السياسة والانفعال بتياراتها، وهي نفسها التي حمته من عبودية المنصب وتملق الكبراء، وأسبغت عليه نوعا نادرا من الشجاعة ما كان ليحظى به لو ارتبط بحزب ارتباط غيره به. كان يمثل كلية الآداب في مجلس جامعة فؤاد الأول، جامعة القاهرة الآن، وأراد الملك فؤاد لسبب ما أن يمنح مجلس الجامعة الدكتوراه الفخرية لواحد من المستشرقين، ويؤيد معظم أعضاء المجلس مطلب الملك، فيقف أحمد أمين ويده ترتعش يعارض هذا القرار انفعالا للحق، وكأن شخص المستشرق ومؤيده قد غابا تماما عن وعيه، ولا يرى في الأمر كله إلا مسألة الاستحقاق أو عدم الاستحقاق. ويحل عيد جلوس الملك، فيتسابق الكتاب في مديحه والثناء عليه، ويطلب من أحمد أمين أن يكتب مقالا في هذه المناسبة فيرفض، ثم يلحون في الطلب فيجرب، فإذا أعاد قراءة المقال مزقه لأنه لا يحتوي على غير الكذب. ولا أعرف لأحمد أمين مقالا كتب للوصول إلى منصب أو كتابا ألفه ليتملق الجمهور. وهو في نهاية عمره يلقي بنظرة شاملة على حياته كلها، فلا يندم إلا على ما تولاه من مناصب منعته في بعض الأحيان من الكتابة. هل يمكن أن نفسر هذه النزعة أيضا؟ غلبة سلطان العقل في موقف أحمد أمين من قضية الأصالة والمعاصرة؟ ذلك أني أعتقد أن هذه القضية لم تكن محسوسة لديه بالدرجة نفسها التي بلغتها عند طه حسين مثلا، الذي كان أكثر تعاطفا بكثير من حركة التغريب، أو عند رشيد رضا الذي حسم القضية لصالح التراث. فالقضية عند أحمد أمين معقدة وبالغة الصعوبة، لقد كان في عنفوان شبابه أكثر إعجابا بالحضارة الغربية منه في نهاية حياته، وإن كان لم يفقد في يوم من الأيام إعجابه الشديد بالتقدم التكنولوجي لدى الغرب وما توفره رفاهية الغرب من احترام لآدمية الإنسان. وأذكر أن هذا الإعجاب قد أثار دهشة بل وقدرا من السخط لدى الكاتب الهندي الكبير أبي الحسن الندوي عندما جاء إلى القاهرة وقابل أحمد أمين مدفوعا بإعجابه الشديد بإسلامياته، إذ رأى عند أحمد أمين افتتانا ببعض مسالك الغرب لم يكن هو ليرضى عنها. على أن أحمد أمين مع تقدم العمر به قويت شكوكه في الحضارة الغربية، وكتب ينتقد المستشرقين بعنف، وعبر عن هذا الشك بقوة في كتاب يوم الإسلام. وبالجملة فإني أعتقد أن أحمد أمين لم يعثر في هذه القضية على الحل الكامل الذي ترتاح إليه نفسه. ولهذا السبب كتب العقاد في رثائه مقالا بعنوان المدرسة الوسطى، وكان العقاد يقصد بذلك أن أحمد أمين لا ينتمي إلى المدرسة التي ترفض التغريب برمته، ولا إلى المدرسة التي تتنكر للتراث. كلمة واحدة يمكن أن تلخص حياة أحمد أمين وأعماله الفكرية على السواء، وهي الصدق. فإذا سمحت لنفسي بأن أتكلم كواحد من أولاده، فإني أقول إني لا أذكر له مرة واحدة كذب فيها علينا، ولو تعلق الأمر بأتفه الأمور كشراء هدية أو الخروج في نزهة. والنفاق والرياء في السياسة مكروهان لديه لما ينطويان عليه من كذب، والأمانة العلمية في الكتابة مطلوبة لما تنطوي عليه من صدق، والمبالغة في تزويق الكلام وفي العناية باللفظ دون المعنى مكروهة أيضا لما فيها من كذب. ولأسمح لنفسي هنا أيضا بأن أقول إنه لهذا السبب كان من أكثر الناس تعرضا للخداع في البيع والشراء، إذ لم يكن يتصور أن يكون المشتري منه أو البائع له قادرين على الإفراط في الكذب. ولهذا السبب أيضا لم يكن ليستطيع أن يفهم أبدا لماذا يمكن أن يحتجب الناس عنه فجأة ويكفوا عن زيارته لمجرد أنه قد ترك منصبا خطيرا، بينما كانوا لا يكفون عن التودد إليه والتردد على مكتبه ومنزله حينما كان في يده أن يعين شخصا أو يفصله. ومع ذلك فقد كان موفقا توفيقا غريبا في حياته الخاصة والعامة على السواء، فلم يحرمه صدقه من التمتع بحياة هنيئة في إجمالها، ولا عرضه لشظف العيش. وهو إذ ينظر إلى حياته بأكملها يسترع انتباهه هذا التوفيق ويندهش له، ويحاول أيضا أن يفسره بالعقل، فيقول في نهاية كتاب حياتي: إن هذه الظاهرة يصعب تعليلها العقلي أو تفسيرها بالتحليل الاجتماعي أو النفسي، فكم رأيت من أناس كانوا أذكى مني وأمتن خلقا وأقوى عزيمة، وكانت كل الدلائل تدل على أنهم سينجحون في أعمالهم إذا مارسوها، ثم باءوا بالخيبة ومنوا بالإخفاق. ولا تعليل لها إلا أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. جانب آخر من جوانب شخصية أحمد أمين وإنتاجه هو ذلك التركيب الفريد بين التدين العميق والنزعة العقلانية البالغة الاستنارة، ولا أظن أن أحدا من مفكري جيله قد اجتمعت لديه هاتان النزعتان بمثل هذا الانسجام والتوافق. إن من المستحيل على من يقرأ لأحمد أمين أن يشك لحظة في عمق إيمانه وصدق إسلامه، ولكن من المستحيل أيضا على من يقرأ له أن يشك في عقلانيته واستنارته. لقد أعدت قراءة كتاب حياتي من هذه الوجهة من النظر، فإذا بي أكتشف من جديد الدليل بعد الدليل على هذا التوافق الرائع بين عقلانية أحمد أمين وتدينه، وتبين لي كيف أنه من المفيد جدا أن أقدم لقارئ اليوم الذي يشهد المعركة الحامية الدائرة بين من يسمون بالعلمانيين ومن يسمون بالسلفيين هذا المثال الحي لرجل استطاع أن يتجاوز الموقفين تجاوزا طبيعيا لا يشوبه تكلف، لا يتنكر لدينه وتراثه، ولكنه لا يضيع أي فرصة تتاح له للإصلاح، ولا يجمح جماح العقل في أي موضوع يعرض له مهما كانت خطورته وجرأته. إن الشيق حقا في موقف أحمد أمين الشخصي والفكري هو أن الموقف الديني عنده لا يحل محل التفسير العقلي بل يكمله، والعاطفة الدينية لا تضيق بالانتصارات المتتالية التي يحققها العقل، كما أنها لا تحاول منافسة العقل في ميدانه، بل هي تتوج عمله وتعطيه معناه. العقل والدين يتعايشان عنده تعايشا سلميا رائعا، وكأنهما يعكسان ذلك الامتزاج الغريب في الطبيعة الإنسانية بين المحدود واللامحدود، بين المعرفة اليقينية والحدس، بين الحب الغريزي للاستطلاع والاكتشاف، وبين الحيرة أمام المجهول، بين الشعور بالقوة المستمد من المعرفة والسيطرة على الطبيعة، وبين الشعور بالعجز أمام المجهول منها وأمام الموت. هكذا كان موقف أحمد أمين الصادق دائماً مع نفسه، المعتد برأيه دون غرور، الشغوف بالإصلاح دون شطط، المتفائل بالمستقبل دون غفلة عن حدود الطبيعة الإنسانية وأوجه عجزها، المفتون بحضارة الغرب دون انهيار نفسي أمامها، المؤمن بحتمية التطور دون تنكر للثابت من نوازع الإنسان وحاجاته. أو بكلمة موجزة، أحمد أمين السائر المحافظ أو العلماني الورع. يصف أحمد أمين قوة عاطفته الدينية في طفولته بقوله: كنت أقوم الليل وأتهجد وتنحدر الدموع من عيني أحيانا في ابتهالاتي، ومن شدة تفكيري في الله رأيته في منامي مرة على شكل نور يغمر الغرفة ويخاطبني قائلا: أطلب ما أدلك به على قدرتي. فطلبت أن يعمل من قطعة حديد سكينا ومن قطعة خشب شباكا، ففعل، فآمنت بقدرته وحكيت المنام لأهلي ففرحوا به فرحا عظيما وزادوا في محبتي. ويقول عن عاطفته الدينية في شبابه: إذا كنت في مقهى انتقلت من بين من أجالسهم إلى أقرب مسجد، فإن كنت في حي أفرنجي بعيدا عن المساجد تلمست عمارة كبيرة فيها بواب نوبي أو سوداني وطلبت منه أن يحضر لي حصيرة صلاته لأصلي عليها بالقرب من الباب، فإذا لم أجد استنظفت أي مكان مستتر وخلعت جبتي وفرشتها وصليت عليها ثم نفضتها ولبستها. وهو أثناء دراسته بمدرسة القضاء الشرعي من أكثر طلبتها تدينا حتى لا يسميه الطلبة السني، بينما يسمون غيره الفيلسوف أو الزنديق. وهو إذ يصيبه المرض في عينه وهو في الستين من عمره لا يجد لنفسه عزاء إلا في الإيمان، وإذ يكتب مقالا في وصف نفسه يقول إنه إن طاف طائف الإلحاد بفكره لم تطاوعه طبيعته، وإن شك حينا عقله آمن دائما قلبه. ولكن قوة إيمان أحمد أمين بالله لم تقف قط عقبة أمام تفسيره الأشياء تفسيرا عقلانيا صرفا، ولم تدفعه قط إلى استبدال التفسير الديني بالتفسير العلمي. فهو لا يتناول ظاهرة أو فكرة أبدا كمسلمة أو بدهية، بل يحاول دائما ذلك حتى في تفسير شخصيته ودوافعه النفسية وتقلبات حياته التي قد يميل أكثر الناس عقلانية إلى ردها يائسين إلى محض الصدفة. إن أول فقرة في كتاب حياتي تفصح عن هذا الاتجاه العقلاني الصرف إفصاحا تاما: ما أنا إلا نتيجة حتمية لكل ما مر علي وعلى آبائي من أحداث، فالمادة لا تنعدم وكذلك المعاني، فكل ما يلقاه الإنسان من يوم ولادته بل من يوم أن كان في دم آبائه وكل ما يلقاه في حياته يستقر في قرارة نفسه ويسكن في أعماق حسه. كل ذلك يتراكم ويتجمع ويختلط ويمتزج ويتفاعل، ثم يكون هذا المزيج وهذا التفاعل أساسا لكل ما يصدر عن الإنسان من أعمال نبيلة وخسيسة. ولو ورث أي إنسان ما ورثت وعاش في بيئة كالتي عشت لكان إياي أو ما يقرب مني جدا. بل إنه لا يحاول أن يفسر ما يلاحظه في نفسه من ميل دفين إلى الحزن، إذ يجد نفسه لا يفرح كما يفرح الناس ولا يبتهج بالحياة كما يبتهجون. فيدور في ذهنه احتمال أن يكون ذلك بسبب وفاة أخت له وهو حمل في بطن أمه، فلعل السبب أنه تغذى دما حزينا ورضع بعد ولادته لبنا حزينا واستقبل بعد ولادته استقبالا حزينا. ومع ذلك فهو ليس واثقا تماما من هذا التفسير، فيردف قائلا: إن علم ذلك عند الله والراسخين في العلم. ويحاول أيضا تفسير قوة عاطفته الدينية وما استقر في قلبه من إيمان عميق بالله لا تزلزله الفلسفة ولا تشكك فيه مطالعاتي في كتب الملحدين، فيردها إلى ظروف نشأته وتربيته الأولى. فأنت إذا فتحت باب بيتنا شممت منه رائحة الدين ساطعة ذكية. ولكنه لا يطمئن إلى هذا التفسير اطمئنانا كافيا، فيقول: نعم، إني لا أعرف من نشأ في بيت كبيتي تغمره النزعة الدينية كالنزعة التي غمرت بيتي، ومع هذا ثاروا على هذه النزعة في مستقبل حياتهم وانقلبوا من النقيض إلى النقيض. فلماذا كان موقفهم غير موقفي؟ هل كان ذلك لأن الدين يتبع المزاج إلى حد كبير؟ أو لأن شخصية أبي كانت قوية غرست ما لم يستطع الزمان اقتلاعه؟ أو أن عوامل البيئة زادت هذه النزعة الدينية نمواً، فلما جاءت العاصفة جاءت متأخرة؟ لعله شيء من ذلك، أو لعله كل ذلك، أو لعله شيء غير ذلك. إن إرادة الله قائمة وحاكمة لتطور الأحداث، ولكنها تتحكم في تطورها من خلال قوانين الطبيعة والمجتمع. يقول: لقد عمل في تكويني إلى حد كبير ما ورثت عن آبائي، والحياة الاقتصادية التي تسود بيتنا، والدين الذي يسيطر علينا، واللغة التي نتكلم بها، وأدبنا الشعبي الذي كان يروى لنا. فأنا لم أصنع نفسي، ولكن صنعها الله عن طريق ما سنه من قوانين الوراثة والبيئة. لم يكن هناك بد من أن تؤدي هذه اليقظة العقلية الباهرة بأحمد أمين إلى أن يكون مصلحاً، بل وثائراً على كل ما يرفضه العقل من مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية في عصره. إنه لا يقبل اعتقاداً شائعاً لمجرد أنه شائع، ولا يرضى عن مسلك لمجرد أنه مسلك الجميع. لقد عاصر في طفولته المضاء في المساجد، وهي حوض يملأ من الماء من حين لآخر من بئر بجانبه، يتوضأ فيه المريض والصحيح، والمتوضئ يغسل وجهه في الماء نفسه الذي غسل فيه من قبل قدميه. فلما عرفت القاهرة أنابيب المياه والحنفيات لم تعد حاجة إلى المضاءة. ولكن يلاحظ أحمد أمين بأسف إصرار الناس على المضاءة وثورتهم على الشيخ محمد عبده لأنه أبطل المضاءة من الأزهر وأحل محلها الحنفيات، ويعلق على ذلك بقوله: وهكذا يألف الناس القديم الضار ويكرهون الجديد النافع ويدخلون في الدين ما ليس من الدين. وهو يتعلم أول ما يتعلم في الكتاب، فتثور نفسه ثورة عارمة على طريقته في التعليم التي تميت الروح وتفسد العقل والجسم معا. فيقول: إذا جاء وقت الغذاء أخذ سيدنا من كل ولد قرشا أو نصف قرش أو مليما حسب مقدرته، وبعث سيدنا العريف فأحضر له مجورين أخضرين، في أحدهما فول نابت ومرقة، وفي الآخر مخلل ومرقة. والتف التلاميذ حولهما بعد أن أحضروا خبزهم الذي جاءوا به من بيوتهم، وأخذت أيديهم تغوص باللقمة في مرقة الفول أحيانا وفي مرقة المخلل أحيانا. ولا بأس أن يكون في الأولاد مريض وصحيح وقادر ونظيف وملوث وغير ملوث، فعلى الله الاتكال، والبركة تمنع العدوى. وإذا قرأنا وجب أن نهتز ونصيح، فمن لم يهتز أو يصح لم يشعر إلا والعصا تنزل عليه فيصرخ ويصيح بالقراءة والبكاء معه. فلا تعجب بعد ذلك إذا وجدت أرواحا ميتة ونفوسا كثيرة. ثم يرسله أبوه إلى الأزهر، فتثور نفسه أيضا على طريقة التدريس فيه والإمعان في التعليق على العبارة الواضحة والإفاضة بالحواشي في تفاصيل لا فائدة منها، حتى يصبح الواضح مبهما والمفهوم غير مفهوم. ويرى الطلبة يقومون بعد انتهاء الدرس الذي لم يفهم منه شيء يحيطون بالشيخ يسلمون عليه ويقبلون يده، فلا يسلم أحمد أمين ولا يقبل، وينتقل إلى دروس الشيخ محمد عبده، فيفتن ببساطته وعقلانيته، ويفهم منه ما لم يفهم من شيوخه الأزهريين، ويعتنق رأيه في وجوب إصلاح التعليم من أساسه. وهو في شبابه يرفض تفسير أبيه للاحتلال الإنجليزي بأنه مجرد نتيجة لعصيان المصريين لله في أوامره ونواهيه، وأن الله لهذا السبب سلط الإنجليز على المصريين يسومونهم سوء العذاب. فيسأل أباه: وهل هؤلاء الإنجليز مطيعون لله حتى ينصرهم علينا ويمكن لهم في بلادنا؟ فيزجره أبوه ولا يجيب. وينصرف أحمد أمين إلى التفكير في الأسباب الحقيقية التي مكنت الاستعمار من بلاد المسلمين. فإذ يدعى لإلقاء محاضرة في مدرسة القضاء الشرعي وهو طالب بها، يختار موضوع أسباب ضعف المسلمين ويلخصه في كتاب حياتي بقوله: بنيت محاضرتي على أن أسباب ضعفهم ترجع إلى شيئين أساسيين: الأول فساد نظام الحكم في البلاد الإسلامية وما جره ذلك من ظلم للرعية وعزف بحريتها واستغلال الحكام لمالهم وتسخيرهم قواها لملاذهم الشخصي، والثاني رجال الدين، فقد شايعوا الحكومات الظالمة وأيدوها وتآمروا معها وبثوا في نفوس الشعب الرضا بالقضاء والقدر والاعتماد على نعيم الآخرة، إذ حرموا نعيم الدنيا. كل هذا أضعف المسلمين وأذلهم وأنهك قواهم، ولا أمل في صلاحهم إلا بصلاح رجال الحكومة ورجال الدين. على أن أسباب ضعف المسلمين ليست مجرد محاضرة ألقاها أحمد أمين وهو في 24 من عمره، بل هي شغله الشاغل طوال حياته. فلعله لم يكتب شيئاً أو اطلع بعمل أو اشترك في لجنة إلا وهو يبحث في أسباب ضعف المسلمين أو يساهم في القضاء عليها. كانت أول وظيفة قلدها بعد تخرجه من مدرسة القضاء الشرعي هي وظيفة قاض في الواحات الدخلة في 1913، فيقوم بتدوين مذكراته طوال الرحلة ويورد منها بعض المقتطفات في كتاب حياتي. فإذا بالذي يسترعي انتباهه وهو في القطار في الطريق بين الواحات الخارجة والدخلة هذا المنظر، يقول: مررت على مركز لشركة إنجليزية أنشئت لتستغل أرض الواحات، فرأيت إنجليزيين يقفان في الشمس يشرفان على العمال، فقلت في نفسي: أيأتون من إنجلترا الباردة إلى الواحات طمعا في الكسب وأملا في النجاح ويعيشون عيشة فرحة مستبشرة؟ وتأتي أنت من بلدة في مصر إلى بلدة أخرى في مصر ليس بينهما إلا أقل من يوم، ثم تحزن وتبكي؟ فخجلت من نفسي، وتبين لي سببا من أسباب نجاحهم وإخفاقنا وغناهم وفقرنا. ويذهب لصلاة الجمعة في الواحات الخارجة، فيروعه أن موضوع الخطبة الحث على الزهد والتحذير من السفر إلى أوروبا لقضاء الصيف، إذ يرى أن أهل الواحات زهاد بطبعهم، لا يجدون ما يأكلون إلا بعد العناء، وما سمعوا قط باسم أوروبا إلا من الخطيب، وما حدثتهم أنفسهم حتى ولا بالسفر إلى الصعيد. ولكن لا عجب، فالخطيب يحفظ خطبته من ديوان مطبوع من غير نظر إلى ما يلائم وما لا يلائم. وإذ يطلب منه أن يلقي درسا بعد انتهاء الصلاة، يقرأ على المصلين درسا موضوعه الحث على العمل، ولكنه يستدرك فيكتب في مذكراته: واعتقادي أن لا قيمة لهذا الحديث وهذا الدرس، فهم لا يصلحون إلا بإصلاح بيئتهم. ويعود أحمد أمين من الواحات ليصبح مدرسا في مدرسة القضاء الشرعي، وكان قد علم نفسه الإنجليزية، فيقوم بتحضير دروسه في علم الأخلاق من الكتب العربية والإنجليزية معا، ويقرأ في نظرية النشوء والارتقاء لداروين وتطبيقاتها على الأخلاق، فيشغف بها لبعض الوقت شغفا شديدا، ويلقي عنها محاضرتين في مدرسة القضاء، فتحدث المحاضرتان دويا عظيما، ويرسل شيخ الأزهر إلى ناظر المدرسة عاطف بركات يسأله: كيف أباح لمدرس في المدرسة أن يلقي محاضرات في مذهب الزنديق داروين؟ فيهمل الناظر السؤال ولا يرد عليه. وهو في الوقت نفسه في 1917 إلى 1918 يقبل عرضا من جريدة السفور، وهي جريدة أسبوعية كانت تدافع عن رأي قاسم أمين في تحرير المرأة، ليقوم هو وزملاء له بتحرير الجريدة والإشراف عليها، فيكتب فيها مقالا كل أسبوع، ويشترك معه في ذلك الشيخ مصطفى عبد الرازق الذي أصبح شيخا للأزهر فيما بعد، ومحمود تيمور وأحمد زكي وكامل سليم. ثم تقوم ثورة 1919 وهو في 33 من عمره، فيتصل بصديقه كامل سليم الذي كان حينئذ سكرتيرا لسعد زغلول، فيعهد إليه بمهمة كتابة التقارير إلى سعد زغلول في باريس عن تطورات الأحوال في مصر، ويتلقى منه الشفرة لتسليمها إلى بعض أعضاء الوفد في مصر، إذ كان أحمد أمين ما زال شيخا معمما يدرس في مدرسة القضاء، فلا تحوم شبهة أن يكون هو الذي يتولى هذه المهمة. ويشترك في مظاهرات 1919، وخاصة تلك التي ترمي إلى التقريب بين الأقباط والمسلمين، ويقول: فأركب عربة وأنا بعمامتي أصطحب فيها قسيسا بملابسه الكهنوتية، ونحمل علما فيه الصليب والهلال. ثم يحدث وهو مدرس بمدرسة القضاء الشرعي أن يحال ناظرها عاطف بركات على المعاش لوقوفه مع سعد زغلول، فيغضب أحمد أمين غضبا شديدا ويقاطع الناظر الجديد، فيذهب الناظر إلى رئيس الوزراء عدلي يكن ليطلب منه نقل أحمد أمين من المدرسة، فيصدر أمره بنقله إلى القضاء. وإذ يتولى أحمد أمين القضاء الشرعي مرة أخرى، تثور نفسه على ما يجبره عليه القانون من الحكم بالطاعة على الزوجة، فيقول: ظللت أحكم بالطاعة وأنا لا أستسيغها ولا أتصورها، كيف تؤخذ المرأة من بيتها بالبوليس وتوضع في بيت زوجها بالبوليس كذلك؟ وكيف تكون هذه حياة زوجية؟ إني أفهم قوة البوليس في تنفيذ الأمور المادية كرد قطعة أرض إلى صاحبها ووضع محكوم عليه في السجن، أما تنفيذ المعيشة الزوجية بالبوليس فلم أفهمه مطلقا إلا إذا فهمت حبا بإكراه أو مودة بالسيف، ولهذا كنت أصدر هذه الأحكام بالتقاليد لا بالضمير، وكنت أشعر شعور من يمضغ الحصى أو يتجرع الدواء المر. في سنة 1944 يدعى أحمد أمين، وقد صار الآن أستاذا للأدب العربي في كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول القاهرة، لإلقاء محاضرة في دمشق في مهرجان أبي العلاء المعري، فيختار موضوع سلطان العقل عند أبي العلاء. وفي المحاضرة لا ينتقد أحمد أمين عقلانية أبي العلاء إلا عندما يقتحم موضوع العقيدة الدينية، فيختم محاضرته بقوله: نقد أبو العلاء المجتمع فنجح، ونقد الأخلاق فنجح، ونقد الدين في صميمه فلم ينجح. ذلك أن الأمر عند أحمد أمين لا يعدو أن، ويقول: الدين في القلب لا في العقل، وإذا بحث الدين بالعقل المجرد لم يكن دينا ولا فلسفة، وإنما شيء تافه اسمه علم الكلام، ولكن الدين بدوره لا يجب أن يقتحم دائرة العلم، فإذا اعترض رجال الدين على ذلك كانوا قد تجاوزوا حدودهم وتحدثوا فيما ليس من شأنهم. ينتمي أحمد أمين إلى ذلك الجيل من الكتاب المصريين الذين أنتجوا أهم أعمالهم فيما بين أوائل العشرينيات من القرن العشرين وأواخر الأربعينيات، والذي يضم عدا أحمد أمين طه حسين وعباس العقاد وتوفيق الحكيم ومحمد حسين هيكل وأحمد حسن الزيات وإبراهيم المزني، وهو جيل يتسم كل من رجاله بموسوعية الثقافة وغزارة الإنتاج وتشعب فروع هذا الإنتاج، مع استخدامهم كلهم لمستوى رفيع من اللغة العربية، ومساهمتهم مساهمة نشطة في الحياة العامة، وخوضهم لمعارك أدبية وثقافية مهمة، مما ضمن لهم جميعا أثرا عميقا في تطوير الحياة الثقافية في مصر والعالم العربي، استحقوا به عن جدارة وصفهم بجيل الرواد. من المدهش حقا ما نخرج به من مقارنة هذا الجيل بالأجيال اللاحقة من الكتاب المصريين وكذلك بمن سبقوه. كانت هناك قبل العشرينيات من هذا القرن بعض القمم الشامخة من أمثال الشيخ محمد عبده وأحمد لطفي السيد وقاسم أمين، كما عرفت مصر بعد رحيل هذا الجيل بعض القمم الشامخة أيضا من أمثال نجيب محفوظ ويوسف إدريس. ولكن لا يسع المرء إلا أن يلاحظ فوارقا مهمة بين هذا الجيل الذي نتكلم عنه ومن سبقه أو تلاه، ف ففيما يتعلق بالكتاب السابقين على هذا الجيل، يلاحظ أنهم على الرغم من علو كعبهم وعمق تأثيرهم، كان كل منهم أشبه بالقمة المنعزلة. قدم مساهمة مهمة للغاية في جانب محدد من جوانب الحياة الفكرية دون أن يتشعب إنتاجه إلى الجوانب الأخرى، وهي ملاحظة تنطبق كذلك بل وبدرجة أكبر بكثير على الجيل اللاحق على جيل أحمد أمين وزملائه. إذ على الرغم من تفوق كل منهم في فرعه، فإنه نادرا ما تجاوزه إلى غيره. ما سر هذا الجيل العجيب إذن؟ ولماذا يصعب أن نتصور أن يتكرر؟ إن من الممكن أن يقال إن تلك الفترة التي عاشوا وكتبوا فيها من 1920 إلى 1945 كانت من أخصب فترات التاريخ المصري الحديث. لم تشهد فقط قفزة جبارة في الكتابة الأدبية والتاريخية، بل وفي مختلف أنواع الفنون، في المسرح والسينما والموسيقى، بل والغناء والنحت إلى آخره. كما شهدت نتائج ثورة شعبية حاسمة هي ثورة 1919، وتجارب سياسية واقتصادية مثيرة، من أهمها حصول مصر على استقلالها والدخول في تجربة برلمانية ثرية، وتجربة فرض الحماية للصناعات الوطنية. كانت الفترة السابقة على هذه الفترة الخصبة من التاريخ المصري هي فترة العقود الأولى من الاحتلال الإنجليزي، حيث شاعت درجة عالية من اليأس من تحقيق مصر لاستقلال حقيقي سياسي أو اقتصادي. وكانت الفترة التالية هي العقود التالية لثورة 1952، والتي اتسمت بتدخل الدولة تدخلاً بعيد الغور في الحياة الثقافية والاجتماعية، وسحب المسؤولية عن تقدم الوطن إلى حد كبير من بين أيدي الأفراد والمؤسسات الخاصة. لا شك في أن لهذا التفسير حظاً كبيراً من الصحة، فلا بد أن تكون هناك علاقة قوية بين خصوبة الإنتاج الثقافي لهذا الجيل من الكتاب المصريين وأحوال مصر الثقافية والاجتماعية والسياسية العامة في الفترة نفسها. ولكني أريد أن أؤكد على عامل آخر نادراً ما يذكر، وقد لا يكون أقل أهمية، وقد يلقي ضوءاً مهماً على خصوبة الحياة الثقافية في مصر في خارج دائرة هذا الجيل من الرواد، أي على ازدهار مختلف أنواع الفنون الأخرى غير الكتابة الأدبية. أقصد بهذا العامل الحاسم ذلك الاجتماع الفذ الذي حققه هذا الجيل من الرواد بين الثقافة العربية والثقافة الغربية. المعرفة العميقة بكنوز التراث العربي، واطلاع جيد على الكثير من كنوز الثقافة الغربية، سيطرة تامة على اللغة القومية مع إجادة في الوقت نفسه للغة أو أكثر من اللغات الأوروبية. هذه السمة تحققت بدون استثناء في كل الأسماء التي ذكرتها من رموز هذا الجيل، وقد يمكن أن نفسر بها كثيرا من سماتها الفريدة الأخرى. فلننظر كيف تحققت هذه السمة في حياة أحمد أمين وإنتاجه. يصف أحمد أمين في كتابه حياتي حيرة أبيه وتردده الطويل حول نوع التعليم الأنسب الذي يحسن به أن يتيحه لابنه. هل يعلمه تعليما دينيا بحتا فينتهي مثله عالما في الأزهر، أم يرسله إلى إحدى المدارس المدنية الحديثة فيجعله أكثر قدرة على التعامل مع الحياة العصرية؟ فيكتب أحمد أمين: كنت أدرك حيرته من كثرة استشاراته لمن يتوسم فيهم حسن الرأي وهم لا ينقذونه من حيرته، فمنهم من يشير بهذا ومنهم من يشير بذاك، فأمسك العصا من وسطها، فكان يعدني للأزهر بحفظ القرآن والمتون، ويعدني للمدارس بدراستي في المدرسة، وهذا أسوأ حل، ولكن جزاه الله خيرا على تعبه المضني في التفكير في مستقبلي، وغفر الله ما أرهقني به من دراستي. يصف أحمد أمين هذا بأنه أسوأ حل، ولكن من حقنا أن نعترض على رأيه ونعتبره أحسن حل. نعم، كان حلا مرهقا بلا شك، ولكن هذا الحل هو في رأيي ما أنتج لنا هذه النتيجة الرائعة، والتي لا يمثلها أحمد أمين وحده، بل ومن ذكرتهم أيضا من أفراد ذلك الجيل من الرواد. إذن فلننظر ما فعله هذا الحل السيء بأحمد أمين. لقد أدى تعرف أحمد أمين على بعض ثمرات العلم الغربي بذهابه إلى تلك المدارس المدنية الحديثة إلى تصميمه عندما بلغ 26 على أن يتعلم إحدى اللغات الأوروبية، وكان الأمر شاقاً جداً عليه، ولكن تحمله بنفس راضية وبصبر وجلد يستحقان الإعجاب. ولا شك أن هذا الصبر وهذا الجلد يرجعان ولو بدرجة ما إلى ما عوده إياه ذلك المنهج القاسي في التعليم والتربية الذي تعرض له من صباه في معاهد العلم الدينية والتقليدية، والتي صب عليها جام غضبه في كتاب حياتي. لجأ أحمد أمين في تعلم الإنجليزية إلى سيدة إنجليزية بعد أخرى، ولكنه كان أيضاً يعتمد على نفسه إلى حد كبير، فكان على حد تعبيره يصرف أكثر من 3 ساعات في الصفحة أكشف في المعجم الإنجليزي العربي عن كل كلمة، حتى من وعن، وأنا جاد وصابر. كتاب حياتي صفحة 152. ولكن النتيجة في النهاية كانت باهرة، يصفها بقوله: لقد كنت ذا عين واحدة فأصبحت ذا عينين، وكنت أعيش في الماضي فصرت أعيش في الماضي والحاضر. لو لم أجتز هذه المرحلة ثم كنت أديبا لكنت أديبا رجعيا، يعنى بتزويق اللفظ لا جودة المعنى، ويعتمد على أدب الأقدمين دون أدب المحدثين، ويلتفت في تفكيره إلى الأولين دون الآخرين. ولو كنت جماعا أجمع مفترقا أو أفرق مجتمعا من غير تمحيص ولا نقد. صفحة 160 و161. في سنة 1914 أنشأ أحمد أمين مع بعض أصدقائه تلك اللجنة الباهرة المسمى لجنة التأليف والترجمة والنشر، التي لعبت دورا جليلا في نشر الثقافة في مختلف فروع المعرفة في مصر والعالم العربي خلال فترة ما بين الحربين، حتى بدأت تذوي وتضعف ثم أغلقت تماما في أواخر الخمسينيات ولم يبق منها إلا مطبعة. كان أفراد هذه المجموعة من الأصدقاء ينتمون إلى مختلف التخصصات والميول والاتجاهات، ولكن كانت فيهم جميعا هذه الصفة الواحدة المشتركة، وهي الجمع بين مستوى رفيع من المعرفة بالتراث والثقافة العربية ومستوى عال من الاطلاع على آخر تطورات العلم الغربي، كل في فرعه، هذا في الفلك وذلك في الجغرافيا أو في الكيمياء أو الفلسفة أو التاريخ أو النقد الأدبي إلى آخره. وقد أكسبتهم معرفتهم الحميمية بالتراث العربي القدرة على التعبير عن معارفهم المكتسبة من اطلاعهم على العلم الغربي بلغة عربية جميلة، فإذا ترجموا بعض النتاج الغربي في مجال تخصصهم أنتجوا ترجمات رفيعة وواضحة ترقى أحياناً إلى مستوى الأعمال الأدبية. كان عدد كبير من أعضاء لجنة التأليف والترجمة والنشر من خريجي تلك المدرسة العتيدة، مدرسة المعلمين العليا، التي كانت تعد خريجيها للتعرف على الثقافتين العربية والغربية، وهي تجربة ما أجدرنا الآن بدراستها دراسة فاحصة لنعرف سر قدرتها على تخريج هذا النموذج الفريد من المثقفين. لم يكن أحمد أمين من خريجي هذه المدرسة، ولكن تخرج من مدرسة أخرى راقية كان لمنشئيها الفلسفة نفسها والهدف نفسه، وهو تخريج مثقفين يجمعون بين الحسنيين ثقافة عربية متينة ومعرفة وثيقة ببعض ثمرات العلم الغربي، وهي مدرسة القضاء الشرعي. لا عجب إذن أن بدأ أحمد أمين في العشرينيات يخرج لنا سلسلته المعروفة التي يحب أن يصفها بأنها تبحث في تطور الحياة العقلية للحضارة الإسلامية، أي تطور الفكر الإسلامي، والتي ظهرت في 8 أجزاء: جزء باسم فجر الإسلام، و3 باسم ضحى الإسلام، و4 باسم ظهر الإسلام. وإذا كان طه حسين قد وصف هذه السلسلة بأنها كنز من أقوم الكنوز وأعظمها حظا من الغنى وأقدرها على البقاء ومطاولة الزمان والأصراح، فسبب في ذلك في رأيي هو هذه السمة نفسها التي ذكرتها، الجمع بين المعرفة الوثيقة بالتاريخ والتراث العربي والإسلامي والتعرف على منهج البحث العلمي المستمد من قراءته لكتب الأوروبيين عن الحضارة الإسلامية. فإذا به عندما شرع يطبق هذا المنهج العلمي الذي فهمه واستساغه على ذلك التراث العربي والإسلامي الذي تشرب به وأحبه، ينتج هذا العمل الفذ في تاريخ الحضارة الإسلامية. كان الاتجاه الغالب لدى الجيل السابق على أحمد أمين إذا كتب في التاريخ قبول الكثير من الخرافات التي لا يستسيغها العقل، فجاء جيل أحمد أمين ليتخلص من هذه الخرافات. ولكن ذلك الجيل السابق كان أيضا إذا كتب، كتب بلغة عربية مليئة بالمحسنات البديعية، وتهتم باللفظ أكثر مما تهتم بالمعنى، فيسمح كاتبها لنفسه بالإطالة والتكرار إذا استلزمت ذلك ضرورات السجع أو البلاغة اللفظية. فإذا بجيل أحمد أمين بتأثير التعرض للثقافة الغربية يولي كل اهتمامه للمعنى والسلاسة المنطقية، وإذا به جيل يحرر اللغة العربية كما يحرر العقل. لا عجب أن المترجمين من جيل أحمد أمين قدموا لنا أعمالا رائعة في الترجمة تجمع بين الدقة والوضوح وجمال اللغة. قارن كل ذلك بما ينشر الآن لجيل من المثقفين وأساتذة الجامعات الذين قضوا في الغرب مددا أطول مما قضاه جيل أحمد أمين، وحازوا من شهادات الغرب أكثر مما حازه الجيل الأسبق. فإذا بهم إذا كتبوا كانوا أقل إبداعا من جيل أحمد أمين، وأقل فصاحة، وأضعف لغة. كيف يمكن لنا أن نفسر ذلك بغير هذه الصفة الفريدة التي اتسم بها جيل أحمد أمين؟ الجمع بين أفضل ما بين الثقافتين. قيل مرة إن الإبداع الحقيقي لا يمكن أن يأتي من شخص يفكر بغير لغته الأم، وأظن أن في هذا القول جزءا كبيرا من الحقيقة. وقد يفسر هذا ذلك الإصرار الذي نلاحظه من أمم كاليابانية أو الصينية المصممة على اللحاق بالغرب والتفوق عليه، على أن تعلم أبناءها بلغة الأم حتى لا يفكروا إلا بها مهما بلغت إجادتهم للغات الأجنبية. ما أحوجنا إذن إلى هذا الدرس المستفاد من تجربة هذا الجيل الفذ من المفكرين المصريين، جيل أحمد أمين وزملائه، ونحن نشهد هذا التساهل الغريب السائد الآن في تعليم أولادنا بلغة أجنبية ومن تعريضهم لثقافات مغايرة قبل أن يمتلكوا ناصية ثقافتهم الأم. جمال حمدان وضمير المثقفين المصريين، تقرأه لكم دعاء متولي. لم أقرأ كتاب جمال حمدان شخصية مصر من الغلاف إلى الغلاف، ولكنني قرأت فيه قدرا يسمح لي بتكوين فكرة جيدة عن الكتاب ومؤلفه، فالكتاب أقرب إلى الموسوعة منه إلى الكتاب، إذ أنه فضلا عن حجمه الكبير 4 مجلدات ضخمة بعضها يزيد على 1000 صفحة، يتناول جوانب متنوعة للغاية من جغرافية مصر الطبيعية والبشرية ومن تاريخها، ويتبحر في فروع متنوعة من العلوم الاجتماعية، ففيه من الاقتصاد ما لا يستغني عنه عالم الاقتصاد، ومن علم الاجتماع ما هو ضروري لعالم الاجتماع، وقل مثل ذلك عن علم السياسة والأنثروبولوجيا إلى آخره. قرأت في الكتاب لأول مرة عندما ظهر الجزء 4 والأخير منذ 10 سنوات، فوجدته ينتمي إلى ذلك الصنف النادر جدا من الكتب المؤهل بحق للبقاء 10 من السنين دون أن يبلى أو يفقد أهميته. وربما كان أهم ما يميزه هو تلك الفكرة الكامنة في عقل المؤلف والحاكمة لمنهجه واتجاهات تفكيره، وهو ما يمكن أن نسميه وحدة المعرفة. فالقارئ يشعر منذ الصفحات الأولى بأن مختلف فروع المعرفة تتداخل طرقاتها وتؤدي بعضها إلى بعض، بل وتتفاعل بعضها مع بعض بحيث لا يمكن لمن يقتصر على فرع واحد من فروع المعرفة أن يفهم أي ظاهرة من الظواهر الاجتماعية فهما حقيقيا. إن نقطة الانطلاق هذه هي السبب في رأيي في ذلك السحر وتلك الجاذبية المميزين لكتابات جمال حمدان، فالمعلومة التفصيلية البسيطة تتحول على يدي لهذا السبب إلى اكتشاف مهم، وتفتح أمام القارئ أبواباً ومنافذ للتفكير والتأمل ما كان ليطرقها لولا تنبيه جمال حمدان له إلى علاقتها بغيرها. في الكتاب مثلاً بضع صفحات لا يمكن أن تنسى عن البحر الأحمر وأخرى عن البحر الأبيض المتوسط، كانت من الممكن أن تصبح صفحات مملة ثقيلة، فإذا بجمال حمدان يبث فيها سحرا مدهشا، إذ أنه بدلا من أن يسرد تفاصيل غير مترابطة عن الموقع أو المناخ أو الثروة السمكية أو القيمة الاقتصادية لهذا البحر أو ذاك، إذا به مع أنه يخبرك بهذا كله أيضا في ثنايا الحديث، يرى للبحر الأحمر شخصية متميزة وشخصية أخرى متميزة للبحر الأبيض المتوسط، ثم يقارن بين الشخصيتين، مما يجعلك تشعر بأنك لست بصدد بحرين من البحار، بل بصدد عالمين كاملين أو كائنين حيين يكاد كل منهما أن ينطلق ويبادلك الحديث. أو فلنقرأ ما كتبه عن نوع الرياح التي تهب على مصر صيفا وشتاء، فإذا به يورد ملاحظة شيقة للغاية عن العلاقة المحتملة بين اتجاه الريح وبين اتجاهات الهجرة البشرية من مصر أو إليها، أو فلنقرأ ملاحظاته عن المنازل المصرية وطرق بنائها وشكل نوافذها وعلاقة هذا بالمناخ المصري، أو عن المحاصيل الزراعية الرئيسية في مصر، فإذا بها تتحول على يدي وقد سماها الخمسة الكبار القمح والقطن والأرز والذرة والبرسيم إلى أبطال قصة مثيرة هي قصة تطور الزراعة المصرية. ولكن جمال حمدان جمع إلى جانب ذلك مجموعة من الخصال الأخرى الرائعة. كاتب يعشق اللغة العربية كما يعشق البلد الذي يكتب عنه، وهو ليس من أنصار تلك الفكرة السخيفة التي يعتنقها البعض عن عجز على الأرجح بأن المهم هو توصيل المعنى ولو على حساب جمال اللغة، وأن اللغة لا تهم لأن المهم فقط هو المعنى. فعند جمال حمدان لا يمكن فصل الشكل عن المضمون، كما لا يمكن الفصل بين فروع المعرفة، ولا يمكن بالتالي التضحية بالشكل دون التضحية بالمضمون. صحيح أن قارئ جمال حمدان يشعر أحيانا بغرابة بناء بعض الجمل، ولكنك بقليل من التأمل تدرك أن الرجل لا يريد أن يضحي ولو على قيد أنملة بالدقة العلمية، ومن ثم يأمل فيما أظن في أن القارئ سرعان ما يتعود هذا التركيب ويصبح التركيب الغريب مألوفا، فيكسب القارئ الدقة العلمية وسلامة التعبير في الوقت نفسه. كنت أيضا أستغرب في البداية امتلاء صفحات جمال حمدان بالكلمات الإنجليزية الموضوعة بين أقواس وسط الكلام العربي، وذلك كمقابل لبعض الألفاظ العربية، وكدت أستهجن الأمر على أساس اعتقادي بأن لغتنا العربية لغة غنية وخصبة، فلا تحتاج إلى أن يورد المؤلف بين كل حين وآخر المقابل الأجنبية للكلمات العربية، ولكنني عندما استعرضت من جديد الكلمات الأجنبية التي يوردها وجدتها تكاد أن تكون جميعا وبلا استثناء مصطلحات علمية بمعنى الكلمة، لم يشتق لها مصطلح عربي بعد، فهي ليست مجرد كلمات أجنبية عادية يستخدمها المؤلف للإيحاء بسعة الاطلاع أو لبث الرهبة في نفوس القراء كما يفعل للأسف كثير من كتابنا، وإنما هي مصطلحات الغرض من إرادها هو اشتقاق مصطلحات عربية جديدة تقابلها، وهذا عمل محمود في حد ذاته. وكأن جمال حمدان بقيامه بهذا العبء أيضا يقوم بما كان المفروض أن يقوم به المجمع اللغوي، ولكنه يقدم أيضا تلك الخدمة الإضافية، إذ يساعد على نشر المصطلح العربي الجديد باستخدامه في كتاب واسع الانتشار، بدلا من أن يبقى المصطلح الجديد في مجلدات لغوية بحتة أو في مجلة المجمع اللغوي التي لا يقرأها إلا اللغويون. كان من البديهي أن عملا من نوع هذا العمل الذي عقد جمال حمدان العزم على القيام به يتطلب حياة أقرب إلى حياة الرهبان وزهدا في المال والمنصب ودرجة كبيرة من العزلة والابتعاد عن خضم الحياة الاجتماعية والسياسية، وهكذا كانت حياة جمال حمدان بالفعل حتى انتهت فجأة بسبب حادث أليم. كان من الطبيعي أيضا أن يشعر المثقفون المصريين بصدمة عنيفة إذ علموا بموته المفاجئ، ومن ثم لم تتوقف المقالات الحزينة التي تبكيه وترثيه وتتحدث عن مناقبه وعما أسدى إلى الثقافة المصرية من أياد. وكأن كل مثقف من المثقفين المصريين يتمنى في دخيلة نفسه لو كان قد فعل مثل ما فعل جمال حمدان، ويتمنى لو كانت لديه تلك القدرة على اعتزال الحياة الاجتماعية والسياسية والزهد في المال والمنصب التي توفرت لجمال حمدان. لقد كان جمال حمدان يمثل دائما ما يشبه الضمير للمثقفين المصريين، يتذكرونه من حين لآخر، خصوصا عندما تقصو الحياة لدرجة يتمنى معها المرء لو كان قد خاصمها من وقت بعيد كما خاصمها جمال حمدان. كنت بعيدا عن مصر عندما توفي جمال حمدان، فلم أقرأ ما كتب عنه حتى عدت إلى مصر. فلما عدت رحت أقرأ كل ما تقع عليه يدي مما كتب عنه، فرعتني عدة أمور تستحق منا التوقف بضع لحظات. أول ما لفت نظري كثرة ما كتب عنه، فلا تكاد تجد جريدة أو مجلة لم تنشر عنه مقالا على الأقل، سواء كانت حكومية أو معارضة. وجريدة الأهرام نشرت عنه عدة مقالات في رثائه وتحليل أعماله وشخصيته وتحقيقا طويلا عن ظروف وفاته وآراء الناس فيه، ولم تترك الصحف كبيرة أو صغيرة من تفاصيل حياته وموته إلا وتعرضت لها بالكلمة مرة وبالصورة مرة أخرى. من الواضح إذن أن الرجل كان يتمتع باهتمام الجميع واحترام الجميع وحب الكثيرين، وإن كان حبا عن بعد، إذ أن الرجل لم يكن يزور أحدا أو يستقبل أحدا. أسطورة فريدة إذن هذه المسمى جمال حمدان، رجل يعتزل الحياة العامة لأكثر من ربع قرن ثم لا يكف الناس عن الحديث عنه، وكل هذا يكاد أن يكون بسبب كتاب وحيد. لقد كتب الرجل كثيرا، ولكن كتابا واحدا أطلق خيال الناس واستولى على إعجابهم جميعا واستأثر بحبهم، وهو كتاب شخصية مصر. هل معنى هذا أنه في نهاية الأمر لا يصح إلا الصحيح؟ ربما، لكن في الأمر أكثر من ذلك. ليست المسألة مجرد مواقف الرجل الوطنية وحبه الشديد لبلده كما يتجلى من الكتاب، بل إن الرجل أثبت للناس أن من الممكن مقاومة كل الإغراءات التي لم يستطيعوا هم مقاومتها، التلفزيون والفيديو، الفيلا والسيارة، الخدم والحشم، السجاد الفاخر والثريات المتلألئة، الملابس الثمينة والأغذية المستوردة إلى آخره. بل وأثبت لهم أيضا ما أثبت نجيب محفوظ من قبل، أنه حتى السفر والتنقل من بلد لآخر ورؤية أوروبا وأمريكا، كل هذا ليس ضروريا، فالرجل قابع في مكانه يقرأ ويفكر ويكتب، كما ظل نجيب محفوظ يتنقل فقط بين داره ومقهى آخر بسيط على شاطئ البحر خلال الصيف، أغنى كل منهما ما يدور برأسه عما يمكن أن يراه في عواصم العالم. أثار كل هذا إعجاب الناس وكسب عطفهم، فالجميع يشعرون بأن هناك شيئا ليس سليما 100% في نمط حياتهم، وأن كل هذا الذي يتكالبون عليه ويكدون ويشقون من أجل الحصول عليه ليس ضروريا في الحقيقة، وأن أولادهم لا يحتاجون في الواقع إلى كل هذه السلع التي يغرقونهم بها. ها هو ذا جمال حمدان قد أثبت ذلك، فاستحق منهم كل هذا الإعجاب. كنت أعرف مما سمعته عنه أنه يعيش عيشة متقشفة للغاية، ولكنني دهشت أشد الدهشة عندما رأيت صورة حجرة نومه ومطبخه، فلم أكن أتصور أن هناك من لا يزال يعيش في القاهرة بمثل هذا التقشف، فما بالك بأستاذ جامعي وكاتب شهير. لا يمكن أن تتصور حجرة نوم أكثر خواء، ولا سريرا أكثر تواضعا، ولا مطبخا أكثر بدائية. مرة أخرى يذكرنا جمال حمدان بما تتكون منه حاجات الإنسان الحقيقية، ويقول أحد الفلاسفة اليونان القدماء إصار في الأسواق متعجبا: كم تمتلئ هذه الأسواق بأشياء لست في أدنى حاجة إليها. ولكن شيئا آخر استرعى انتباهي ودهشتي، لقد قال بعض من زار شقته بعد وفاته إنهم فوجئوا بحجم مكتبته. كانوا يظنون من روعة ما كتب جمال حمدان أن مكتبته تضم آلاف المؤلفة من الكتب، فإذا بها من حيث العدد مكتبة متواضعة للغاية، مثلها مثل حجرة نومه ومطبخه. بعض الكتب الأساسية تشغل عددا صغيرا من الرفوف أو مكومة على الأرض، وهذا كل ما في الأمر. قال معارفه إنه كان يتخلص من حين لآخر من الكتب التي لا يحتاج إليها، كما أنه كان كثيرا ما يستعير الكتب أو يطلب نسخا من مقالات منشورة في الخارج، ثم لا يستبقي منها إلا ما يعرف أنه سوف يحتاج إليه من جديد. أيا كان الأمر، فإن قليلا من التروي يبين لنا أنه ليس ثمة غرابة في قلة ما لديه من كتب. فمع كل ثراء جمال حمدان بالمعلومات، لم يكن هذا هو المميز الحقيقي لها. وما جعل منه هذه الظاهرة الفريدة التي استولت على إعجابنا، كان الرجل يفكر ويبحث عما يخفى من الروابط بين الأشياء، وليس مجرد جامع للمعلومات أو شارحا لها. ولهذا جاء كتابه فريدا بين الكتب، إذ لم يكن من تلك المؤلفات التي تزغر بها الأسواق والمكتبات، والتي لا تفعل أكثر من تجميع مفترقة وتفريق مجتمع على حد تعبير أحد الأدباء. أضف إلى هذا بالطبع أن الرجل كما هو واضح لم يكن مغربا بالاقتناء، ولم تسيطر عليه رغبة عارمة في الاستحواذ والتملك. كان الكتاب في نظره يكتب ليقرأ لا ليقتنى ويوضع على الرف، فإذا قرئ الكتاب واستوعب انتهت مهمته وجاز الاستغناء عنه. إن جمال حمدان لم يلقن فقط دروسا في الجغرافيا أو علم الاجتماع أو دروسا في المواقف السياسية النبيلة وفي حب الوطن، ولكنه فيما يظهر لقننا درسا آخر في فن الحياة. صحيح أن الموت قد سخر منه ومنا، إذ انتهت حياته بهذه الطريقة السخيفة والمأساوية، ولكن جمال حمدان كان قد قال قبل أن يموت كل ما أراد أن يقوله. ثمانية. جمال عبد الناصر، ماذا بقي من ثورته؟ بصوت ريهام حمدي. عندما خرج ملايين المصريين لتشييع جنازة جمال عبد الناصر الذي رحل في 28 من سبتمبر 1970، وشاركتهم مشاعرهم ملايين أخرى غفيرة في شتى الأقطار العربية، كانت هذه المشاعر مزيجا من الشعور بالذهول وعدم التصديق، إذ يظفر الموت برجل كان له كل هذا الحضور القوي في حياتهم، والشعور بالأسف والمرارة إذ يفقدون هذا الرجل الذي كثيرا ما عبرت مواقفه عن كبرياء المصري والعربي واعتزازهما النفسي إزاء الأجنبي، والشعور بالاعتراف بالجميل لما فعله من أجل تحرير المستضعفين في الأرض من أسر الاستبداد الطبقي، وكذلك الشعور بالخوف من مواجهة المستقبل بدونه. ولم يكن غريبا أن يبعث رحيل مثل هذا الرجل مشاعر الرهبة والاحترام لدى الأنصار والأعداء على السواء، وهؤلاء وأولئك كثيرون، ففي حين ذرف الأنصار دموعا حارة على فقده، طأطأ الأعداء الرؤوس له احتراما. ومن الصعب على المرء أن يصدق هذا الرجل الذي ترك كل هذا الأثر في نفوس المصريين والعرب. لم تستغرق الفترة التي كان فيها مطلق اليد في حكم مصر، وكانت لديه فيها حرية حقيقية للحركة أكثر كثيرا من 10 أعوام، وهي تلك الفترة الممتدة بين رحيل جنود الاحتلال البريطاني في 1956 وهزيمة الجيش المصري في 1967. في هذه الفترة القصيرة من حياة المصريين امتدت إنجازات عبد الناصر إلى مختلف ميادين السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، ففضلا عما كان له من دور في إنهاء الاحتلال البريطاني والنظام الملكي في مصر وفي وضع نهاية لسيطرة الإقطاع على السياسة والاقتصاد والمجتمع، كان له الفضل في وضع خطة اقتصادية طموح للتنمية وفي تنفيذها بنجاح، وفي فتح أبواب التعليم أمام الشرائح الدنيا من المجتمع، وفي حصول هذه الشرائح الدنيا على مختلف الخدمات الأساسية والسلع الضرورية، الأمر الذي أدى بدوره إلى فتح أبواب كانت مغلقة أمام وسائل جديدة للتعبير في الأدب والشعر ومختلف الفنون، وقدم عبد الناصر يد العون للحركة الاستقلالية والتقدمية في البلاد العربية الأخرى، مما ساعدها على تحقيق الاستقلال السياسي ودرجة عالية من السيطرة على مواردها الاقتصادية وتحقيق نهضة اجتماعية وثقافية. صاحبها تقريب للمواقف العربية وتوحيد الصف العربي أمام التدخل الأجنبي والأطماع الإسرائيلية، وقد ألهم كل ذلك كثيرا من حركة الاستقلال والنهضة في بلاد أخرى من بلاد العالم الثالث. ساهم عبد الناصر أيضا في تقديم يد العون السياسي والعسكري والاقتصادي لكثير منها. من المؤكد أنه قد ساعدت جمال عبد الناصر على تحقيق كل هذه الإنجازات ظروف دولية مواتية، فقد كانت ظروف العالم فيما بين منتصف الخمسينيات ومنتصف الستينيات تسمح بظهور هذا النوع من القادة والزعماء في بلاد العالم الثالث، على الأخص بسبب احتدام الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي. ولكن لم يكن كل رئيس من رؤساء العالم الثالث مؤهلا لأن يلعب هذا الدور النبيل. على الأخص بسبب احتدام الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي، ولكن لم يكن كل رئيس من رؤساء العالم الثالث مؤهلا لأن يلعب هذا الدور النبيل. وقد كان من حسن حظ مصر أن توافرت في جمال عبد الناصر الشروط اللازمة للقيام بهذا الدور: الذكاء اللازم لفهم ما يدور في العالم، والدرجة الكافية من الوطنية التي تجعله يستثمر ظروف العالم لصالح أمته لا لصالحه الفردي، والشجاعة الكافية لاتخاذ قرارات غير مضمونة النتائج، والثقة الكافية بالنفس وبأمته التي تسمح له بتحدي من هو أقوى منه. قد يقال إن كثيرا من إنجازات عبد الناصر قد جرى عليها الزمن فلم يتبقى منها إلا مجرد الذكرى، أو أن مرور الزمن قد أثبت عدم واقعيتها فاستحقت ما لقيته من مصير. من ذلك أن يقال إن الوحدة العربية التي رفع لواءها عبد الناصر وأنجز في حياته بعض النجاح في تحقيقها، وعلى الأخص في إقامة الوحدة بين مصر وسوريا وتوحيد كلمة العرب في عدد من القضايا السياسية والاقتصادية الأساسية، قد انتهت بحالة من التفكك والتمزق العربي ومن تفرق المواقف العربية في كل اتجاه، مما يصعب العثور على مثيل له في التاريخ الحديث. وقد هدف استعادة حقوق الفلسطينيين وإرغام إسرائيل على رد هذه الحقوق أصبح أبعد عن التحقق مما كان في أعقاب هزيمة العرب في عام 1948، والاستقلال الاقتصادي فقد الكثير منه نتيجة تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادي في دولة عربية بعد أخرى، والتنمية الاقتصادية والتصنيع قد تراخى معدلهما في مصر عما كان عليه خلال الستينيات، وزاد احتلال الهيكل الإنتاجي لصالح قطاع الخدمات وتصدير المواد الأولية، وهدف التقريب بين الطبقات وتحقيق العدالة الاجتماعية قد أصابه بدوره الانتكاس نتيجة الاتجاه نحو الاعتماد على الحافز الفردي وبيع القطاع العام وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي. ولكن في هذا القول من الخفة والتهور أكثر مما فيه من الحقيقة، وهو على أي حال لا يجدي كثيرا في إصدار الحكم الأخلاقي أو السياسي على الحقبة الناصرية. فمن ناحية ليس صحيحا أن ما أنجزه عبد الناصر في هذه الميادين كلها لم تبق منه آثار مهمة وإيجابية حتى يومنا هذا، فما زالت الجزائر المستقلة مدينة لعبد الناصر بما قدمه لها من عون لتحقيق هذا الاستقلال، وما زال اليمن المتصل بالحضارة الحديثة مدينة لعبد الناصر بتسهيل هذا الاتصال وحمايته، وما زالت جذوة الشعور القومي التي لا تزال حية في قلوب وأذهان الكثيرين من الشباب العربي مدينة في استمرارها لدعوة عبد الناصر إلى الوحدة، وما زالت قناة السويس تدر للاقتصاد المصري عائدا مهما كان يذهب قبل عبد الناصر للمساهمين الأجانب، وما زال السد العالي يحمي مصر من خطر القحط في بعض الأعوام ومن خطر الفيضان في أعوام أخرى، وما زالت الصناعات التي أنشأها عبد الناصر قائمة تشغل العمال وتنتج السلع سواء ظلت مملوكة للدولة أو بيعت للأفراد. ولكن ربما كان أهم أثر الحقبة الناصرية الباقية وأكثرها صلابة أمام تقلبات الزمن هو ما أتاحته السياسة الناصرية من حراك اجتماعي سمح للشرائح الدنيا والمستضعفة من المجتمع المصري بالصعود إلى سطح الحياة والمشاركة في الانتفاع بثمرات التنمية والتعليم والتقدم. إن تأمل الأصول الطبقية للمشاركين في الحياة العامة في مصر اليوم، سواء في النشاط السياسي أو الاقتصادي أو في الإنتاج الفني أو النشاط الرياضي أو في الحياة الصحفية ومختلف وسائل الإعلام إلى آخره، يكشف على الفور إلى أي مدى تدين مصر لعبد الناصر بفتح أبواب الترقي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أمام أعداد غفيرة من الطبقات الدنيا ظلت محرومة قرونا طويلة من كل هذه الفرص. هذه الأبواب التي فتحها عبد الناصر أمام فقراء المصريين والمستضعفين منهم كان من أصعب الأمور إغلاقها بعد وفاته، ومهما جد من الظروف التي قد تخلق حواجز جديدة أمام الشرائح الجديدة من الطبقات الدنيا، فلن تستطيع هذه الظروف الجديدة القضاء على ما تحقق بالفعل من مكاسب نتيجة ما أنجزه عبد الناصر في هذا السبيل. وربما كان بين أوجه النقد الأكثر قوة التي توجه إلى حكم جمال عبد الناصر وثورة يوليو بصفة عامة أثرها السيء على الديمقراطية السياسية. كان حكم عبد الناصر بلا شك حكما فرديا وأبعد عن الديمقراطية السياسية بكثير مما كان عليه نظام الحكم المصري قبل عام 1952، بل وكثيرون هم من يردون إلى هذا العيب الخطير في الحكم الناصري ليس فقط ما أصاب الحياة السياسية منذ ذلك الوقت من ابتعاد عن الديمقراطية، بل وأيضا ما أصاب مصر من هزيمة عسكرية، إذ يذهب كثيرون إلى أنه ما كانت هزيمة 67 لتحدث بهذه الدرجة من السهولة والفداحة، بل وربما ما كانت لتحدث على الإطلاق لو تمتعت مصر في ذلك الوقت بحرية سياسية أكبر، ولو كان للشعب درجة أكبر من الرقابة والتأثير في اتخاذ القرارات الأساسية. ولكن من الممكن أيضا التخفيف من حدة هذا النقد بالإشارة إلى وضع مصر الطبقي الذي تسلمه عبد الناصر من الحكم الملكي، وإلى الضغوط الخارجية التي تعرضت لها مصر طوال الخمسينيات والستينيات. وعلى أي حال، فإنه أيا كان ما أحدثه الزمن من أثار في الإنجازات الناصرية وأيا كان حجم الأخطاء التي ارتكبت في عهده، فإن الحكم السياسي والأخلاقي على السياسة الناصرية سيظل محكوما بطبيعة الحال بظروفها التاريخية. فرجل السياسة يجب ألا يحكم عليه إلا بالنظر إلى ظروف عصره ومتطلباته، وبهذا المعيار ستظل قامة عبد الناصر شامخة، وستظل ذكراه تبعث الشعور بالاعتزاز والاحترام مهما مرت الأعوام على رحيله. هذا هو في رأيي التقييم الموضوعي الصحيح لجمال عبد الناصر وثورته، ولهذا السبب فإنني أعتبر جمال عبد الناصر دون أي تردد أفضل من حكم مصر في العصر الحديث، وأنه لا يعادله أو يقارن به في الخدمات التي أداها لمصر إلا محمد علي. ومع هذا كله فإني لا أكون صادقا إذا قلت إن مشاعري نحو عبد الناصر ظلت كما هي دون تغير منذ قيام ثورة 52، بل الحقيقة أنها تعرضت لتقلبات حادة قبل أن تستقر عند مشاعر التقدير والاعتزاز التي أحملها له الآن. وقصة هذه التقلبات الحادة في مشاعري نحو عبد الناصر تكاد تلخص تطور تفكيري السياسي بأكمله، كما تلخص أيضا تطور مصر نفسها خلال 40 عاما الماضية. كان عمري 17 عاما عندما قامت ثورة 52، وكان فرحي وفرح جيلي بهذه الثورة فرحا غامرا لا حدود له لكل الأسباب المعروفة والمتعلقة بسخطنا ونفاد صبرنا من كل ما يتعلق بالعهد السابق على الثورة. نعم، سمعنا اسم جمال عبد الناصر ورأينا صورته ضمن 12 ضابطا الذين كونوا مجلس قيادة الثورة، ولكن لا اسمه ولا صورته كان بالنسبة إلينا شيئا يختلف عن اسم وصورة أي ضابط آخر من هؤلاء الضباط باستثناء محمد نجيب بالطبع. كان تعلقنا كله وحماستنا كلها موجهين لمحمد نجيب، هكذا أرادت لنا وسائل الإعلام وقتها، وكان لمحمد نجيب كل الصفات الشخصية التي تجعلنا نحبه ونتعلق به. في 1954 لفتت نظرنا أهمية جمال عبد الناصر لأول مرة، ولكن بشكل سلبي لا إيجابي، وذلك عندما عرفنا بخلافه مع محمد نجيب، حيث انضممت شعوريا وأغلبية جيلي فيما أظن إلى جانب محمد نجيب بلا تردد، ليس فقط لأننا كنا نعتبر محمد نجيب وليس عبد الناصر هو زعيم الثورة وبسبب خوفنا على هذه الثورة من الضياع، ولكن لأن قضية الخلاف كما فهمناها وقتها كانت حول الديمقراطية واستمرار الجيش في الحكم أو عودته إلى ثكناته. وكنا بالطبع مع الديمقراطية والحرية. كنت وقتها في السنة الثالثة في كلية الحقوق، واعتصمنا في قاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة رافضين الخروج حتى يعود نجيب إلى الحكم، وخرجنا في مظاهرات لتأييده. الأمر الذي انتهى بعودة نجيب بالفعل إلى الحكم وسحب استقالته، ولكن هذا الوضع لم يستمر إلا أياما كما هو معروف. سمعنا خلالها بضرب الدكتور السنهوري رئيس مجلس الدولة في مكتبه انتصارا لسياسة عبد الناصر ضد نجيب، فأصابنا الغم الشديد. ولا أستطيع أن أصف شعوري نحو عبد الناصر وقتها بالحب، بل كانت الحقيقة هي العكس بالضبط. قوى هذا الشعور المعادي لعبد الناصر عندي عقد اتفاقية 1954 مع الإنجليز، التي كرهناها واعتبرنا أنها لا تختلف كثيرا عن مشروع معاهدة صدقي بفين التي وصل إليها إسماعيل صدقي في 1946، ورفضها الشعب رفضا تاما وأسقطها. بدأ شعوري نحو عبد الناصر يتغير في 1955 مع ظهور بوادر شيء جيد جدا كان يسمى الحياد الإيجابي، والذي اقترن بذهاب عبد الناصر إلى مؤتمر باندونغ وعقد صفقة الأسلحة التشيكية. وبلغ حماسي وحماس جيلي عبد الناصر منتهاه بسماعنا بتأميم قناة السويس في 1956، حيث لم تعادل فرحتنا بهذا التأميم إلا فرحتنا بقيام الثورة قبل 4 سنوات. كنت في 1956 قد أصبحت عضوا في حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أسسه ميشيل عفلق في سوريا في 1942، وكنت أنا وصديقي المرحوم الدكتور علي مختار أول مصريين انضما إلى حزب البعث. وكان فرح الأستاذ ميشيل بنا عظيما، إذ كان يقول إنه لا مستقبل للحزب حتى ينضم إليه مصريون. وكنا نقابل ميشيل عفلق بانتظام كلما جاء إلى القاهرة، ونجلس معه في شرفة فندق سميراميس أو في محل باص في شارع قصر النيل، نناقشه في كل شيء بما في ذلك أدق تفاصيل الماركسية، حيث كنا بدأنا نقرأها ونعجب بها في ذلك الوقت إعجابا شديدا، وكان يعترينا القلق مما كان يبدو لنا من ميتافيزيقية البعث بالمقارنة بعلمية الماركسية. وكان إعجاب ميشيل عفلق بجمال عبد الناصر بلا حدود، ولكن أصبنا بالحزن عندما أصر لنا الأستاذ ميشيل ذات يوم في يناير 1958 أو أواخر 1957 أنه عائد لتوه من مقابلة مع عبد الناصر، وأنه قد وافق أخيرا على الوحدة بين مصر وسوريا، وأنه هو أي ميشيل عفلق قد وافق على حل حزب البعث في سبيل إتمام الوحدة. كان فرحنا بقرب الوحدة عظيما، ولكن حزننا كان لقبول ميشيل عفلق حل الحزب، إذ رأينا أن هذا خطأ كبير. سمعت بقيام الوحدة بين مصر وسوريا وأنا على الباخرة التي حملتني إلى لندن في بعثة لدراسة الاقتصاد في أواخر يناير 1958، واستمر حبي وحماسي لعبد الناصر شديدين طوال وجودي بإنجلترا، وكتبت مقالات للدفاع عنه في جريدة الطلبة في كلية لندن للاقتصاد ضد هجوم الطلبة اليهود عليه، وقارنت في إحدى مقالاتي هذا بين موقفه من العهد الملكي وبين موقف كينز من الاقتصاديين الكلاسيكيين. وزاد حماسي له قوة عندما سمعت في الإذاعة قرارات التأمين في 1961، وكدت أعتبر أن مشاكل مصر كلها قد أوشكت على الانتهاء. حدث في 1963 ما عكر صفو شعوري نحو عبد الناصر. لم يكن السبب هو بالضبط خلافه مع البعثيين في سوريا، بل خطبة معينة ألقاها واعتبرتها وكأنها إساءة شخصية لي. كانت سوريا قد انفصلت عن مصر في 1961، ثم جاء انقلاب آخر بالبعثيين إلى الحكم، ودارت مفاوضات جديدة بينهم وبين عبد الناصر حول إعادة الوحدة. عبر فيها البعثيون عن عدد من الانتقادات الجوهرية للحكم المصري في سوريا يتعلق معظمها بالديمقراطية، ولم يقبلها عبد الناصر. وهاجم عبد الناصر في خطبته ميشيل عفلق هجوما شديدا، واستخدم عبارة بالذات ألمتني كثيرا أشار فيها إلى تلعثم عفلق في الكلام، وكنت أحب ميشيل عفلق حبا جما، على أن هذا لم يؤثر بالطبع في تأييدي التام لسياسة عبد الناصر الاقتصادية والخارجية حتى وفاته. عندما عدت من البعثة في 1964 لم يكن لدي أي شك في صحة اتجاهات عبد الناصر وفلسفته، وقد تبينت فيما بعد عندما ظهرت الأرقام وأمكن النظر إلى تطور مصر الاقتصادي أن ما كان يحدث في مصر اقتصاديا واجتماعيا بصرف النظر عن مشكلة الديمقراطية منذ 1956 وحتى 1965 كان أفضل ما مر في تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي في هذا القرن على الأقل. لم نكن في ذلك الوقت نرى إلا الجزئيات، ولكن حياتنا اليومية كانت تعكس هذا التطور الرائع في حياة مصر. لقد ظللت طوال سنوات البعثة لا أستطيع أن أحول مما لدي من نقود في مصر إلى إنجلترا أكثر من 5 جنيهات في الشهر، وعندما تزوجت في 1964 كان كل أثاث بيتي وأجهزته مصنوعا في مصر، من الثلاجة الإيديال إلى فرن المصانع الحربي إلى قماش الستائر إلى آخره، إذ لم يكن من المسموح باستيراد ما ينافس هذه الأشياء. وحققت الصناعة المصرية تقدما هائلا في الجودة في هذه الفترة القصيرة. طلب مني في 1964 أن أدرس إلى جانب الاقتصاد مادة اسمها الاشتراكية العربية، وكنت وقتها مدرسا بحقوق عين شمس فدرستها بسرور، ولكن هذا السرور بدأ يتضاءل شيئا فشيئا في السنوات التالية مع إحساسي المتزايد بوطأة القيود المفروضة على الحريات السياسية. لم يكن لدي شك في صحة الاتجاه الاشتراكي، ولكني بدأت أخذ ذلك كشيء مفروغ منه، وبدا لي أن المشكلة الآن هي في الديمقراطية والحريات السياسية، وأنه لا فائدة من التأكيد على شيء مفروغ منه وطبق بالفعل وهو الاشتراكية، بل يجب أن يكون التأكيد على ما ينقصنا وهو الحرية السياسية. وأذكر أن يوسف إدريس كتب مربعا صغيرا في آخر صفحة في الأهرام في النصف الثاني من الستينيات يرد فيه على جملة جاءت في خطبة لعبد الناصر في حلوان، وهي أن الحرية هي حرية الحصول على رغيف الخبز. فقال يوسف إدريس إن هذا جزء من الحرية ولكنه ليس الحرية كلها. كان هذا هو موقفي تماما، ومن ثم فتر حماسي لتدريس الاشتراكية، واعتذرت بالفعل عن تدريسها بعد هزيمة 1967. لم يكن السبب في ذلك هو الاعتقاد كما يعتقد مثلا دكتور فؤاد زكريا وكثيرون غيره بأن غياب الديمقراطية السياسية كان هو السبب فيما حدث في 67، فهذا في رأيي بعيد جدا عن الصواب، إذ لم يكن الأمر إلا مؤامرة خارجية مصممة على إسقاط نظام عبد الناصر بسبب نجاحه وليس بسبب فشله، تماما كما كان الأمر مع نظام الليندي في تشيلي الذي قتلته الاحتكارات والمخابرات الأمريكية في 73، وكان نظاما ديمقراطيا تماما. ومن ثم فإنني لم أعتبر الهزيمة العسكرية سببا للنقمة على نظام عبد الناصر، بل اعتبرتها ضربة موجهة إلي وإلى عبد الناصر في الوقت نفسه، كما أنها موجهة بالطبع للشعب المصري بأسره. ولكنني ظللت حتى وفاة عبد الناصر أعتقد أن القضية الأساسية والحالة في مصر سواء حدثت الهزيمة أو لم تحدث هي قضية حريات. ومن ثم فإنني لم أعتذر فقط عن تدريس الاشتراكية، بل رفضت أن أشترك في أي عمل أو لجنة دعيت إليها كانت تقوم على أساس أن المشكلة هي تحقيق مزيد من الاشتراكية، فقد اعتبرت أن هذا تصوير للوضع على غير حقيقته. ولكن حدث بعد هذا أن كان كل يوم يمر بعد وفاة عبد الناصر يمثل تراجعا عن مكاسب الفقراء والمستضعفين في الأرض، ولم نكسب في الوقت شيئا ذا بال في رأيي في مجال الحريات. كان كل يوم يمر بعد وفاة عبد الناصر يزيدني تقديرا له ولسياسته، ويزيد استعدادي لغض النظر عن القيود التي فرضها على الحريات، ويجعلني أدرك أكثر فأكثر أن الغالبية العظمى من الناس في مصر لم تعاني من فقد الحريات، بل زادت حريتهم بحصولهم على الخبز وضروريات الحياة. إنني لم أفقد بالطبع إيماني بأهمية الحرية السياسية، ولكن لكل مقام مقال ولكل عهد القضية التي يقدر التأكيد عليها، والقضية الأساسية الآن هي استعادة المكاسب التي أتى بها عبد الناصر لمصر وتعرضت للتهديد شيئا فشيئا بعد وفاته. أنور السادات والبحث عن الذات بصوت دعاء متولي. لست من أنصار التفسير النفسي للتاريخ، ولكن من المؤكد أنه لا يصح أن نتجاهل أثر الخصائص النفسية والنزعات الشخصية للحاكم على ما يجري من أحداث. فمن المؤكد مثلا أن هذه الخصائص يمكن أن تؤثر في مجرى الأحداث على المدى القصير، وأن تكون عاملا مساعدا أو معطلا ولو لفترة من الوقت للتطور الذي تفرضه الظروف الاجتماعية أو الضغوط الخارجية. والذي يتأمل عصر السادات لا يمكن أن يتجاهل أن الخصائص النفسية للحاكم قد كان لها بالفعل مثل هذا الأثر الذي قد يندر أن تجد مثيلا له في تاريخ مصر الحديث. صحيح أن تاريخ مصر قد تأثر بقوة شكيمة محمد علي ورخاوة سعيد وجبن توفيق وعناد عبد الناصر، ولكن قد يميل المرء إلى أن يرى في شخصية أنور السادات نموذجا يفوق كل هذه النماذج فيما دام مارسته من أثر على السياسة الداخلية والخارجية لمصر في السبعينيات. والذي يبدو لي أن هذه النزاعات الشخصية كانت ذا أثر قوي للغاية على مفهوم الانفتاح الذي ساد في هذه الفترة، وعلى علاقات مصر الخارجية والعربية بما في ذلك موقفها من إسرائيل، وسوف أحاول فيما يلي التدليل على ذلك. من أكثر الكلمات ترددا على لسان الرئيس السابق كلمة الحقد، فهو دائب على استخدامها في وصف المعارضة السياسية، ويتصور أن الخلاف بينهم وبينه لا يزيد على شعور بالبغضاء الناتج من الغيرة والحسد. وأعتقد أنه في هذا كله كان يعبر بصدق عن حقيقة مشاعره، فهو من ناحية سعيد غاية السعادة بما وصل إليه من مجد وجاه، ولا يتصور أن هذا الذي وصل إليه لا يمثل أيضا طموح غيره من المشتغلين بالسياسة أو العمل العام. على أننا نلاحظ في الوقت نفسه مدى حرص أنور السادات على نفي صفة الحقد عن نفسه. أقرأ مثلا الصفحات التي كتبها في كتابه البحث عن الذات عن شعوره نحو زملائه الأثرياء في المدرسة الثانوية. في المدرسة الثانوية تفتحت عيناي لأول مرة على أهل المدينة، وعرفت معنى الطبقة والفوارق. ففي المدرسة كان معي ابن وزير الحربية وابن وكيل وزارة المعارف، وكان كل منهما ينتقل إلى المدرسة ويعود منها إلى البيت في سيارة فاخرة كومبل كما كنا نسميها في القرية، منظر مبهر للغاية، ولكنه لم يترك في نفسي أي أثر للغيرة أو الحقد. وطبعا زملائي في الفصل كانت ملابسهم أفضل من ملابسي، ولكن هذا لم يصبني بأي عقدة. فمنظر السيارة الفاخرة كان منظرا مبهرا للغاية، ولكنه مع ذلك لم يترك في نفسه أي أثر للغيرة أو الحقد. ومع ذلك فهو يذكر بعد صفحتين فقط أنه: عندما تقدمت للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية كان علينا أن نرفق بالاستمارة صورة شخصية، وكان لهذه الصورة أهمية خاصة في نظر أي طالب، فشهادة التوجيهية هي بطبيعة الحال نقطة تحول في حياته. ولذلك ذهبت إلى والدي وطلبت منه حلة جديدة أتصور بها هذه الصورة التاريخية، وأدرك والدي أهمية مطلبي، ولكنه قال: أمهلني يوما أو يومين لأدبر المبلغ. في الموضوع نفسه يقول: كان مصروف يدي مليمين في اليوم، كنت أشتري كوبا من الشاي باللبن وأشربه وأنا أحس أني أسعد إنسان في العالم، في حين كنت أرى زملائي من حولي يشترون أفخر أنواع الشوكولاتة والحلوى من كانتين المدرسة. فهو حريص على تأكيد أن ضآلة مصروفه بالمقارنة بزملائه لم تمنعه من أن يكون أسعد إنسان في العالم، وهو أمر غريب من طفل لفت نظره بهذه القوة الفارق بينه وبين زملائه. ولا يمكن أن يقرأ أحد هذه العبارات دون أن يتذكر كيف أصبح أنور السادات وهو رئيس الجمهورية حريصا كل هذا الحرص على الأناقة وتغيير الثياب، وكيف كان للصور المختلفة أهمية خاصة في نظره، وكيف كان يعتبر من أمجاد عهده دخول مختلف السلع الكمالية إلى مصر حتى غزت الأسواق أفخر أنواع الشوكولاتة والحلوى. ولكنه ينفي في كتابه نفيا قاطعا أي شعور بالغيرة والحسد، ويستخدم في ذلك كلمة إطلاقا كما في هذه العبارة: كان لي أصدقاء كثيرون من أولاد الذوات، وهو أمر يسترعي الانتباه في ذاته، وكانوا يعيشون في بيوت فخمة لم أرها من قبل، ولكنني لا أذكر أنني تطلعت يوما إلى ما هم فيه إطلاقا. الأمر الذي يذكر بكثرة استخدامه لهذه الكلمة القاطعة إطلاقا في خطبه السياسية بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية، وقد يلقي عليها ضوءا جديدا، وكثرة استخدامه لها تذكر أيضا بكثرة ترحمه على الرئيس السابق علي، وبكثرة استخدامه لوصف ابني وابنتي في إشارته إلى أبناء جمال عبد الناصر. إنني أرى إذن في تكرار وصفه للمعارضة بالحقد أكثر من مجرد تعبير عن تصوره الخاص لدوافع المعارضة، ففيه أيضا محاولة لاشعورية معقدة وملتوية لنفي هذه الصفة عن نفسه، كما أرى لتمجيده المستمر لأخلاق القرية سببا معقدا بدوره. فشعور أنور السادات الحقيقي نحو القرية هو شعور سلبي تماما بعكس ما توحي به كلماته. حقا إنه كثيرا ما يرتدي زيا شبيها بالزي القروي دائب الذهاب والعودة من وإلى ميت أبو الكوم، ويطلق اسمها على أول قرية يبنيها في سيناء، وما أكثر إشاراته إلى العادات القروية المقرونة بالثناء. ولكن فلنلاحظ مع ذلك عدة أمور، منها أن الزي القروي الذي كان يرتديه كان أبعد ما يكون عن البساطة والخشونة، والذين زاروه في منزله في قريته يخبروننا عن التغير الكامل الذي حدث في أثاثه، ومنها أيضا أن إعجابه بمظاهر المدنية الحديثة لم يكن ليقف عند حد من وقع تصرفاته وأحاديثه نفسها، ومنها حرصه على بعض مظاهر السلوك البسيطة في ذاتها ولكنها تعكس إعجابا شديدا بالنقيض التام لبساطة القرية وعاداتها، كتدخينه للبيبة وكثرة ظهورها في صوره وكثرة ظهوره بالنظارة الشمسية، فضلا عن حرصه الشديد على مراعاة آخر الموضات في الزي حينما لا يكون في قريته، وعلى استخدامه للغة الأجنبية حينما يكون استخدام اللغة العربية أليق وأنسب، وحرصه على تأكيد إجادته للغات وولعه بالتلفزيون والأفلام الأجنبية إلى آخره. لم تكن إشادة أنور السادات المستمرة بالقرية إذن نتيجة تقدير حقيقي لها أو بسبب احترامه الشديد للتراث أو القيم الشعبية، وإنما كانت في الواقع تأكيدا لانتصاره الشخصي في كفاح حياته، وكأنه يقول: ها أنا ذا انتصرت في النهاية على من أذلوني في صباي، كما كانت في الوقت نفسه محاولة مستمرة لنفي غيرته أو حقده على من يتمتعون بالحياة العصرية ونشأوا غير نشأته. وفي كتاب البحث عن الذات ما قد يرجح هذا التفسير، كالفقرة التي يقول فيها: في الحارة التي كنا نسكن فيها بالقاهرة نزلت مرة لأشتري علبة كبريت من البقال، قلت أنا عاوز علبة كاسفريد، وفجأة انفجر الزبائن بالضحك، اندهشت فيما يضحكون، قالوا لي ضروري تقول كبريت، صممت على كاسفريت واستمرت سخريتهم مني. على أنه وبالرغم من هذه الفقرة لا يمكن أن يثور أي شك عما كان يثير الاهتمام والإعجاب الحقيقي لدى أنور السادات، فإعجابه وافتنانه بالحياة الملكية والأرستقراطية لشاه إيران مثلا لا يحتاج إلى دليل، وما شمل به شاه إيران وأسرته من رعاية حينما أصابتهم المحنة لم يكن مصدره في اعتقادي الشعور بالوفاء أو مجرد رد للجميل كما كان يطيب له أن يردد، بل كان مصدره في الأساس علاقة الرجلين بالولايات المتحدة حتى بعد عزل الشاه، ولكن كان يقوي هذا شعور دفين لدى السادات باحترام الملوكية والأبهة. هذا الشعور يؤكده أيضا موقفه من العائلة المالكة المصرية السابقة وحرصه على التودد إليهم، بل إن علاقة السادات بالولايات المتحدة نفسها كان يقويها باستمرار عامل شخصي يتعلق بافتتان السادات بالرخاء الأمريكي وبحبوحة الحياة الأمريكية. لا يمكن أن نتجاهل كل ذلك ونحن نحاول تفسير طبيعة الانفتاح الاقتصادي الذي ساد مصر السبعينيات، إذ أنه من الممكن مثلا أن نتصور انفتاحا اقتصاديا لا يبلغ تلك الدرجة من التساهل مع المنتفعين به بالحق أو بالباطل. كان من المتصور مثلا أن يطلق عقال النشاط الخاص في قطاعات كان محروما من الدخول فيها دون أن يسمح بتلك الدرجة من التهرب الضريبي، وكان من الممكن تصور أن تخفض الرسوم الجمركية على الواردات دون أن يسمح بالمساس ببعض شركات القطاع العام، كما كان من الممكن أن نتصور محاولة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية دون الرضوخ لمطلب المستثمرين بما في ذلك الأفاقون منهم إلى آخره. في كل هذا كانت شخصية السادات ذات أثر لا يستهان به، فهو يبدأ التعامل مع الرأسمالي الثري على الأخص إذا كان أجنبيا من مركز نفسي ضعيف ابتداء، ومن شعور دفين بالقصور إزاء الأجنبي في أمور بالغة الأهمية في نظره بسبب حرمانه منها في صبا. وقد انعكس هذا الشعور بكل أسف على تقييمه للأمة التي يمثلها. لا يدحض ذلك في رأيي كل ما كان يبدو منه أحيانا من غرور أو ثقة عالية بالنفس، لقد كان حقا يخطب بصوت جهوري ويطيل الخطاب، كما كان يبدو قادرا على الأمر والنهي وعلى الغضب الشديد على معارضيه وعلى تهديدهم بأبشع المصير، ولم يكن يظهر مبالاة شديدة برأي الناس في بعض تصرفاته ككثرة تنقلاته بين استراحاته العديدة أو كثرة غيابه في إجازات ومظاهر البذخ في الإنفاق على حفلاته العامة والخاصة، وكان طلق اللسان في التعبير عن أدق تفاصيل حياته، كما كان يبدو وكأنه يصدق بالفعل ما تطلقه عليه وسائل الإعلام الأجنبية من ثناء مبالغ فيه. ومع الاعتراف بكل ذلك فإنني أميل إلى الاعتقاد بأنه كان يعاني دائما من هذا الشعور المتأثر بالقصور والخوف. كان هذا يظهر في علاقته بالأجانب أساسا وحرصه المستمر على إبداء المودة لهم وترك انطباع حسن لديهم، ولكنه كان يظهر أيضا في علاقاته بعبد الناصر، بل وبصفة خاصة في علاقاته بمن يفوقه مركزا. يظهر هذا أيضا من نوع العلاقات الوثيقة التي كونها أثناء توليه الرئاسة مع عدد من الشخصيات المصرية التي تميزت بالثراء أكثر مما تميزت بالثقافة، واشتهرت بالشطارة أكثر مما اشتهرت بالوطنية، كما قد يظهر من موقفه السلبي أو على الأقل ما ساد من برود على علاقته بكثير من شخصيات مصر الأقرب إلى نبض الشعب والأكثر تعبيرا عن الشخصية المصرية. ولنضرب على ذلك مثلا واحدا يتعلق بالمقارنة بين موقف السادات من السيدة أم كلثوم وموقف عبد الناصر منها. لم يكن عبد الناصر فيما يبدو ممن يستمتعون كثيرا بالموسيقى والغناء، ولكنه فيما يظهر بجلاء كان يدرك جيدا ما تمثله أم كلثوم لدى الشعب المصري والشعوب العربية الأخرى. كانت بذاتها مؤسسة كاملة، وكان حب عبد الناصر أو تقديره لها انعكاسا في رأيي لحبه لبلده وشعبه. وأم كلثوم نشأت فلاحة مصرية صميمة وبقيت كذلك رغم كل ما أحرزته من مجد، فقد ظلت مخلصة للتراث الموسيقي العربي وللغة العربية وللتقاليد المصرية المحافظة. ومن ثم قد يبدو من الغريب حقا ألا تنال أعلى درجات الاهتمام والحفاوة من الرئاسة في عهد تمجيد أخلاق القرية وحماية القيم من العيب، بل تصادف على العكس جفوة مما ينادون بكل ذلك، وينال الحظوة بدلا منها مطربون وممثلون يرتنون بالإنجليزية أو الفرنسية. من هذه الزاوية أيضا يمكن أن ننظر إلى مسلك السادات حينما وقف يتبرأ من البلاد العربية الأخرى وصفا إياها بأنها أقزام مرة وبأنها غير متحضرة مرة، وينسب التحضر لمصر وإسرائيل والغرب طبعا، فهو عندما قال ذلك لم يكن فقط يعبر عن موقف سياسي الغرض منه تبرير خطوات التصالح مع إسرائيل، ولكنه كان يعبر عن موقف نفسي، فهواه الحقيقي لا يجري في اتجاه العروبة بل في الاتجاه الغربي، ليس لأنه غربي بالطبيعة والثقافة، بل لعل العكس بالضبط هو الصحيح، ولكن لأن هذا هو ما يحترمه حقيقة ويقدره، وانتماءه العربي كانتسابه للقرية المصرية لم يكن في الحقيقة مصدر فخار أو اعتزاز له، بل كان شيئا من الأفضل نسيانه والتخلص منه. من كل هذا يتبين لنا إلى أي حد اختلط العام والخاص لدى أنور السادات، فسواء تعلق الأمر بسياسته الاقتصادية في الداخل أو بموقفه من المعارضة أو بعلاقاته العربية أو بسياسته الخارجية تجاه الغرب وإسرائيل، كان أنور السادات بغير شك يتخذ مواقف على أعلى قدر من الأهمية من الناحية العامة، ولكنه كان أيضا يعبر عن دوافع شخصية تتلائم تلاؤما تاما مع مقتضيات تلك السياسة. ليس من الغريب إذن أن نجد من الصعب العثور على فترة من تاريخ مصر الحديث تختلط فيها النوازع الشخصية للحاكم بالسياسة العامة للدولة كما نجد في حقبة السادات. نلاحظ هذا أيضا في طريقة تعبير الحاكم عن كثير من إجراءاته ومواقفه، فهنري كيسنجر وكارتر وبيجن وكسكار ديستن ليسوا مجرد ساسة يعبرون عن مصالح دولهم، ولكنهم أيضا أصدقاء أعزاء. وموقف السادات من حكومة الشاه وعائلته يقدم على أنه تعبير عن وفاء شخصي، وموقفه من بقايا الأسرة المالكية المصرية يفسر بأنه من دواعي الشهامة، والجريرة الأساسية للمعارضة في مصر هي أنها حقود أو قليلة الأدب، كما نلاحظه أيضا في إقحام الحياة الخاصة للرئيس على الحياة العامة. فتفاصيل قصة حياته يجب أن يعرفها الجميع، وأعياد ميلاده لا يمكن أن ينسى موعدها، والشخصيات التي التقى بها في حياته أيا كانت درجة أهميتها، طالما أنها قد عبرت في يوم ما طريق حياته تصبح وكأنها شخصيات قومية. وكما اختلط العام والخاص في تصريحات السادات وخطبه في كثير من مواقفه السياسية، اختلط أيضا في عصره المال العام بالمال الخاص بدرجة لم تعرفها مصر لمدة 100 عام مضت على الأقل. وإذا كان من الجائز أن يوجه النقد لعصر عبد الناصر لإفراطه في إخضاع المال الخاص للسلطة العامة، فإن عصر السادات قد أفرط في ترك المال العام نهبا للأطماع الخاصة، وليس مثل قضية عصمة السادات شقيق الرئيس إلا واحدا من الأمثلة المتداولة على ألسنة الناس منذ سنوات للعدوان على أملاك الدولة وحقوقها، على أن الذي يعنينا التركيز عليه هنا هو الجانب النفسي لسلوك عصمة السادات بدوره. وهنا لابد أن يسترع انتباهنا ودهشتنا كل هذا النهم الذي أصيب به الرجل، فشهوته ليس لها فيما يظهر أول يعرف أو آخر يوصف، فالممتلكات التي امتدت إليها تشمل الأرض الزراعية وأراضي البناء والفيلات والعمارات والمحال التجارية والمصانع والمخازن والورش وسيارات الركوب ولوريات النقل ووكالات الاستيراد والتصدير والشركات السياسية وشركات المقاولات والشركات والعقارات تمتد من أقصى شمال الجمهورية إلى أقصى الجنوب، والزوجيات مصرية ويونانية إلى آخره. ليس الهدف فيما يبدو إذن هو مجرد الثراء، وإنما هو أقرب إلى أن يكون ظمأ لا يرتوي إلا بكل ما يملكه الآخرون. وإذا لم يكن قد أتيح لعصمة السادات أن يكتب هو الآخر كتابا في البحث عن الذات، فإن كتاب شقيقه يكفي على الأقل لإلقاء بعض الضوء على النشأة الأولى، وعلى ما لابد أن يكون هو أيضا قد عاناه في صباه، على أن عصمة السادات لابد أن يكون قد واجه في سنوات اللاحقة مشكلة أعوص زادت من شعوره بالمرارة وضعفت من نهمه، فقد فاجأه شقيقه الأكبر باعتلاء منصب رئيس الجمهورية، وهو يعرف حدود أخيه واهتماماته الحقيقية واتجاه ولائه. فإذا كان للشقيق الأكبر مثل هذا الحظ الواسع، ففي أي شيء تراه يفضله؟ وإذا جاز للشقيق الأكبر أن يقول ما يشاء وأن يقوله أمام جمهور لا يعرف الحقيقة، فكيف يجوز ذلك على الأخ الأصغر؟ قد يفسر هذا ذلك الموقف الغريب الذي اتخذه رئيس الجمهورية من مسلك شقيقه عندما أحيط به علما مرارا وتكرارا، فقد اقتصر على إصدار أوامر منعه من دخول الميناء دون أن يتحقق حتى من تنفيذ القرار، أو بمنعه من مغادرة البلاد بعد سنوات طويلة من تكرار الأعمال المخالفة للقانون والتي يتحدث عنها الناس جميعا، ثم الامتناع عن مقابلته، وهذه كلها ليست عقوبات بل هي أقرب إلى إشاحة الوجه عنه. فما الذي كان يشل يد رئيس الجمهورية عن اتخاذ إجراءات رادعة ضد شقيقه؟ لا يمكن أن يكون السبب هو مجرد علاقة الأخوة، فليس هناك شرع ولا حتى عاطفة تجبرك على أن تتحمل عدوان أخيك على أموال الناس العامة والخاصة. وحتى إذا كان اعتقال الأخ قاسيا على النفس، فلماذا لم يوضع على الأقل حد لتصرفاته ولم يجبر على إعادة ما وضع عليه يده بغير حق؟ إن الأقرب إلى التصديق هو أن يد رئيس الجمهورية السابق كانت مغلولة، إما لعلاقات شقيقه بعيدة المدى مع أشخاص لم يكن الرئيس يجرؤ على معاداتهم، أو لشعور بالعجز عن المواجهة لأسباب تتعلق بفهم كل منهما للآخر، أو بالأمرين معا. لقد جاء فيما نشر من تحقيقات في قضية عصمة السادات قوله إن أخاه كان يحتقر، والقول لابد أن يحمل جزءا كبيرا من الحقيقة لأسباب تتعلق مرة أخرى بشعور الأخ الكبير اتجاه ظروف نشأته الأولى، فهو ليس احتقارا بقدر ما هو إصرارا على النسيان والتملص من الماضي المرير. وإذا كان هذا صحيحا وبدر من الأخ الكبير ما يؤكد ضيقه وتبرمه من إلحاح الأخ الأصغر عليه بأن يشركه فيما هو فيه من نعيم، فإلى أين يتجه انتقام عصمة السادات؟ ليس فقط من أخيه بل من المجتمع برمته، على أنه انتقام يصعب أن تصادف انتقاما أبشع منه. دفع ثمنه مجتمع كان من سوء طالعه أن اعتلى أريكة الحكم فيه رجل تعرض لهوان شديد في صبا وقضى بقية عمره يبحث عن ذاته.